الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في ذكر المنصوبات من الأسماء. وعرفنا أن المفعيل خمسة، أن المفعيل خمسة: مفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه وهو الظرف، والمفعول له وهو الذي لأجله، والمفعول معه. مر معنا باب المفعول به، ثم باب المفعول المطلق، والآن وقفنا على باب الظرف. باب الظرف: لما فرغ من المصدر عقبه بالظرف لما بينهما من المناسبة، وهي أن المصدر يحتاج للزمان والمكان، لابد من زمان ومكان نقع فيه. ومر معنا أن دلالة الفعل على الزمن دلالة تضمنية، ودلالة الفعل على المكان دلالة التزامية. وفرق بين الدلالتين: الفعل يدل على الزمان تضمنا، والفعل يدل على المكان التزاما، وكذلك يدل على الفاعل التزاما. باب الظرف: هنا قال الظرف وهو المفعول فيه، مسمى المفعول فيه، وعندئذ المفعول فيه فيه في هنا للظرفية، في هنا للظرفية، حينئذ الذي فعل فيه ووقع وحصل الحدث زمنا كان أو مكانا. باب الظرف أي بنوعيه: ظرف المكان والظرف الزماني. والظرف في اللغة الوعاء، ظرف في اللغة الوعاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي، أما الزمان إلى آخره. الظرف حد في الاصطلاح قال منصوب، منصوب أدخل الحكم، نصب هذا حكم، والأصل أنه يخرجه عن، والأصل أنه يخرجه عن الحد، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. إذن قوله منصوب أراد أن يبين به ماذا؟ حكم الظرف بنوعيه الزمان والمكان، أنه منصوب. إذن خرج المرفوع، فلو جاء اسم الزمان، فرق بين اسم الزمان وبين الظرف، ظرف الزمان. فلو جاء اسم الزمان مرفوعا، حينئذ نقول ماذا؟ نقول ليس بظرف، كما لو قال يوم الجمعة يوم مبارك، يوم، هذا اسم الزمان، لم يكن منصوبا. هو اشترط ماذا هنا؟ أن يكون منصوبا، الظرف منصوب. إذن خرج المرفوع، فلو جاء اسم الزمان مرفوعا لا يكون ظرفا، يوم الجمعة يوم مبارك، وقع ماذا؟ وقع مبتدأ ووقع خبرا، وفي كل منهما هو مرفوع، إذن ليس بظرف. صمت في يوم الخميس، في يومي مجرور بفي، حينئذ نقول هذا ليس بظرف. لماذا؟ لكونه مجرورا، والظرف لا يكون إلا منصوبا. إذا منصوب احترازا عن المرفوع فلا يكون ظرفا ولو كان اسم الزمان، وكذلك احترازا عن المجرور فلا يكون منصوبا على الظرفية ولو كان اسم الزمان. الظرف منصوب، منصوب بماذا؟ باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، قد يكون الناصب له فعلا، وقد يكون ماذا؟ قد يكون وصفا، وقد يكون مصدرا. فالعامل فيه كالعامل في الفعل فيما مر، مفعول المطلق، قد يكون فعلا كقوله صمت يوم الخميس، صمت يوم هذا منصوب على الظرفية، والعامل فيه ماذا؟ صمت، صام. كذلك أنا صائم يوم الخميس، يوم، إذن نقول هذا منصوب بماذا؟ بصائم. عجبت من صومك يوم الخميس، وكان شديدا مثلا، عجبت من صومك يوم، حينئذ نقول هذا منصوب ونصبه بماذا؟ بالمصدر. إذا منصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بمعنى أن يوم الخميس هذا ظرف وعاء وقع فيه ماذا؟ الصوم، صمت يوم الخميس. يوم الخميس هذا ظرف للمعنى الذي دل عليه الفعل، والفعل دل على ماذا؟ على الحدث وهو الصوم، حينئذ يكون واقعا في ماذا؟ لذلك اليوم. وكذلك صائم وصومك. منصوب على إضمار في، يعني يلاحظ فيه معنى الظرفية، ولذلك سمي ظرفا اعتبارا بلفظ في، يعني على إضمار في بتقدير في الدالة على الظرفية، على الظرفية، أي بسبب تضمن معنى في، بأن يلاحظ معنى في وإن لم يصرح بلفظها. إذا قيل الماء في الكوزي، الماء في الكوزي، هذا المعنى إذا لوحظ بين الظرف وبين عامله حينئذ يسمى ماذا؟ ملاحظة معنى فيه. وليس المراد أنه ماذا؟ أنه يصرح بها، صمت يوم الخميس، يوم الخميس هذا كالكأس، والصوم كالماء فيه والكأس. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى وعاء، يسمى وعاء، يسمى ظرفا، حينئذ يكون على ملاحظة معنى فيه. وهذا المراد بكونه ماذا؟ بكونه ظرفا، لأنه يكون الحدث الذي دل عليه الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل يكون اسم الزمان كالوعاء له، ويكون حيزا له. فإذا دلت أو دل المعنى على أن المعنى المصدر واقع في ذلك الزمن حينئذ يكون ظرفا. إذن ظرف، الظرف منصوب أو اسم زمان منصوب على إضمار في، على يعني تقدير معنى في الظرفية، يعني ملاحظة الظرفية، وليس المراد عين اللفظ فيه، بل لابد أن يأتي بها وإلا ما صح لا، وإنما يلاحظ معنى الظرفية. الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا، زمانيا مكانيا، زمانيا مكانيا، يعني قد يكون اسم الزمان وقد يكون ماذا؟ قد يكون اسم الزمان وقد يكون اسم مكان. فرق بين الظرف الزماني واسم الزمان. اسم الزمان الاسم الدال على الزمان من إضافة الدال للمدلول، وكذلك اسم المكان اسم دال على المكان من إضافة الدال إلى المدلول. ولذلك نقول يوم الجمعة يوم مبارك، هذا اسم زمان وليس ظرفا، لأنه ليس منصوبا، ليس يوم الخميس يوم الجمعة يوم مبارك، ليس يوم الجمعة حالا في يوم مبارك، حينئذ انتفى معنى الظرفية، وكذلك هو ليس منصوبا. بذا يفي، يعني بهذا التعريف أو بذا بقول زمانيا مكانا، يفي يعني يكمل الحد. عرفه ابن هشام في القطر بقوله ما سلط عليه عامل على معنى في كالسابق من اسم زمان أو اسم مكان مبهم. اسم الزمان أطلق، حينئذ الذي ينصب على الظرفية من أسماء الزمان ما كان محدودا وما كان مبهما فهو عام، وسيأتي. وكذلك أو اسم مكان مبهم احترازا عن اسم المكان المحدود فلا ينتصب على الظرفية. إذن زمانيا مطلقا في قول الناظم، سواء كان محدودا أو مبهما، مكانيا نقيد بماذا؟ بالمبهم دون المحدود، نقيد بالمبهم دون المحدود. قال رحمه الله تعالى أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أمدا وأبدا وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة النجاحة. هذا الزمان، والزمان قلنا ينصب اسم الزمان على الظرفية مطلقا. جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية مبهما أو مختصا، مبهما أو مختصا. المختص هنا من الزمان المحدود الذي له أول وآخر، له أول وآخر، والمبهم الذي ليس بمحدود الذي ليس بمحدود فليس له أول ولا آخر. فالمبهم من الزمان ما دل على مقدار من الزمن غير معين، يعني لا يعرف أوله ولا آخره. مثل ماذا؟ زمان، كلمة زمان هذه زمان اسم الزمان، لها أول وآخر، ليس لها أول وآخر، ليس لها تحديد. كذلك لحظة، ساعة، حين، وقت، كل هذه ألفاظ مبهمة دالة على الزمان وليس لها أول ولا آخر. والمختص ما دل على مقدار معين معلوم الأول والآخر، كأسماء الشهور محرم اسم زمان له أول وله آخر، وهكذا سائر الشهور والصيف والشتاء وكل ما خص من الأزمنة بوصف أو إضافة، يوم الخميس مثلا ودخول اليوم مثلا، والمعدود ولو كان مثنى أو جمعا كيومين وأيام وشهور وشهرين، فالمعدود على الصحيح من قبيل المختص، قبيل المختص. إذن كل اسم زمان صح نصبه على الظرفية، سواء كان مبهما ليس له أول ولا آخر أو كان مختصا ومنه المعدود على الصحيح، بخلاف اسم المكان فلا ينتصب منها إلا ما كان مبهما كأسماء الجهات كما سيذكر الناظم رحمه الله تعالى. وأما المختص منها فلا ينتصب على الظرفية البتة، مختص كأسماء المدن ونحوها هذا لا ينتصب على على الظرفية. ذكر المصنف هنا أمثلة للظرف الزماني، وذكر أمثلة للظرف المكاني وعليها قس. أما الزماني، أما الظرف الزماني فنحو ما ترى، يعني ما تعلمه مما سيأتيك، اليوم والليلة ثم سحرا. اليوم هذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صمت اليوم، صمت اليوم، اليوم هذا منصوب على الظرفية، وحينئذ دخلت عليه ألف فهو محدود، فهو محدود. لو قال صمت يوما هذا غير معين، هذا غير معين، أو يوم الخميس هذا معين. والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اعتكفت الليلة ثم سحرا، ثم بمعنى الواو، سحرا، الألف هنا عوض عن التنوين بالتنوين، إذا لم ترد به سحر يوم بعينه آتيك سحرا ما عينته، حينئذ لا يكون ممنوعا من الصرف. وأما إذا عينته حينئذ يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف، آتيك يوم الجمعة سحرا. وغدوة بالتنوين مع التنكين، أي لا تختص بمعين، أزورك غدوة. وتمنع مع التعريف، أي غدوة يوم معين، يعني مثل سحرا. والغدوة هي من وقت دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وبكرة بالتنوين وتركه مثل غدوة، أول النهار من الفجر. ثم غدا، ثم بمعنى الواو، غدا غدا اسم لليوم الذي بعد يومك بالتنوين دائما مع عدم أل والإضافة، أزورك غدا. حينا اسم لزمان مبهم، إذا ما مر كله ماذا؟ اليوم والليلة وغدوة وبكرة وغدا، هذا معين، هذا معين. وسحرا بالتنوين غير معين، وسحرا بالمنع من الصرف هذا معين. حينا اسم لزمان مبهم، ووقتا هذا مثل حين. أمدا وأبدا، أمدا بمعنى أبدا، أمد الدهر، وأبدا هو الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهى. لا أزورك أبدا، يعني أبد الآبدين ونحو ذلك. وعتمة، هذا اسم لثلث الليل الأول، مبدأها مغيب الشفق ومنتهى ثلث الليل. وعتمة مساء بالمد، آخر النهار، من الزوال إلى آخر النهار، آتيك مساء أو مساء كذا، مساء أو صباحا، إسقاط الهمزة الوزني، صباحا هو أول النهار من الفجر إلى الزوال. فاستعمل الفكرة، فكرة بمعنى النظر، يعني فأعمل الفكرة تنال نجاحا وفلاحا. إذن هذه المراد بها ماذا؟ أمثلة لبعض ما ينصب على الظرفية الزمانية، سواء كان مبهما أو كان مختصا. ثم المكاني، مكان قلنا ماذا؟ لا ينتصب منها إلا مكان مبهما، كأسماء الجهات الست، فوق وتحت وأعلى وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام، هذه نقول مبهمة. لماذا؟ قلت فوق لا منتهى له، أمام لا منتهى له، إذن غير معين، غير معين. ثم المكاني مثاله ذكرا، ذكرا، الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة. ثم المكاني أي الاسم الدال على المكان، ولا يكون إلا مبهما، وهو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة. اذكرا اذكرا، أمام قدام وخلف وورا. أمام اسم للجهة التي تكون أمام الشخص، أمام، جلست أمام المعلم أي قدامه، فأمام بمعنى قدام، وقدام بمعنى أمام، كل منهما بمعنى واحد، قدام مرادف لأمام فمعناهما متحد ولفظهما مختلف. وخلف هذا ضد قدام، جلست خلفك اسم للجهة التي تكون خلف الشخص، ووراء بالمد مرادف لخلف. وفوق اسم للمكان العالي، تحت وتحت هذا ضد فوق، كذلك اسم للمكان الأسفل. عند اسم لما قرب من المكان، جلست عند زيد يعني قرب زيد، عند زيد أي قرب زيد. مع إزاء، وفوق تحت، عند مع إزاء، مع هذه اسم لمكان الاجتماع في المكان والزمان. مع جلست مع زيد أي مصاحب له، أي جلست مع زيد أي مصاحبا لهم، صاحبا لهم. تلقاء مع إزاء، إزاء بمعنى مقابل، جلست إزاء زيد أي مقابله. تلقاء مرادف لإزاء في المعنى، إزاء وتلقاء بمعنى واحد. ثم بفتح الثاء اسم إشارة للمكان البعيد، جلست ثم، وإذا رأيت ثم. وهنا هذا اسم إشارة يشار به إلى المكان القريب، جلست هنا أي المكان القريب. حذاء بمعنى تلقاء ممدود، جلست حذاء زيد أي قريبا منه. إذن هذه أمثلة لماذا؟ ما ينصب على الظرفية المكانية، ولا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مبهما، وأما المحدود فلا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحال. باب الحال أي هذا باب بيان الحال، وهو من الأسماء المنصوبة. قال: منصوبات من الأسماء. الحال أصله حول، الألف هذه مبدلة من واو، ولذلك يصغر على حويلة ويجمع على أحوال، رجعت الواو. الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، يردان الأشياء إلى أصولها. باب تقول ماذا؟ بويب، أبواب، تجمعه وتصغره، حينئذ تعرف ماذا؟ تعرف هذه الألف مبدلة عن أي شيء. قال: باب الحال. إذا أصله حول، لفظ الحال يذكر ويؤنث، يقال حال ويقال حالة، يعني يجوز فيه الوجهان حال وحالة. والحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر. واصطلاحا عرف الناظم هنا بقوله: الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه حتم. الحال للهيئات جمع هيئة، جمع هيئة، وهي الصورة سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة، يعني للصفات اللاحقة للذات. للهيئات، للهيئة مراد به الحال تكون مفسرة وكاشفة ومبينة وموضحة لأي شيء، لحال الذات، لهيئة الذات، لا لذات الذات، لأن الشيء الذي يكون كاشفا إما أن يكون كاشفا للذات، وإما أن يكون كاشفا لصفة الذات. إذا قلت جاء زيد، زيد معلوم، ذاته معلومة، لكن صفة مجيئه غير معلومة، كذلك إذا قلت جاء زيد، زيد معلوم والمجيء في الجملة معلوم، لكن ما هيئة زيد في المجيء؟ لا تدري عنها، كذلك حينئذ تأتي الحال كاشفة لصفة مجيئه. يقول: جاء زيد راكبا. إذا راكبا هذه حال، فسرت ماذا؟ هل فسرت زيد؟ لا، زيد معلوم عندك، وإنما فسرت صفة زيد وحالة زيد وهيئة زيد في ماذا؟ في كونه قد جاء. إذا مجيء زيد مبهم قبل وجود الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم، أي خفي والستر، أي هذه تفسيرية وليست حرف عطف خلافا للكوفيين. أي لمن بهم، أي للمنبهم، لمن بهم، للمنبهم، أي لما خفي والستر. منها أي الهيئات، يعود إلى الهيئات. مفسر بالرفع وهو أحسن، مبين. الحال مفسر للهيئات، للهيئات هذا متعلق بقوله مفسر، كذلك فرفعه أحسن. مفسر أي مبين وكاشف وموضح. إذن عرف الناظم هنا الحال بأنه ما جاء مفسرا لمن بهم من الهيئات. وعرفه بعض بقوله: وصف فضلة يقع في جواب كيف. فصف فضلة، لابد من ماذا؟ لابد من بيان أن الحال يكون وصفا أي مشتقا، لابد أن يدل على ذات وصفة، سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل أو صفة مشبهة أو أفعل التفضيل أو أمثلة المبالغة. هذا الأصل في الحال، أن تكون ماذا؟ أن تكون مشتقة. وإذا جاء جامدا أول به بالمشتق على تفصيل عنده في هذا المقام. إذن وصف أي مشتق، وهو ما دل على ذات وصفة كاسم الفاعل، اسم المفعول إلى آخره. فضلة ها يعني ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة، خرج به الخبر نحو ما زيد ضاحك، زيد ضاحك، هذا فيه انكشاف وفيه تفسير لهيئة زيد، لكنه ماذا؟ عمدة وليس به بفضلة. ثم هو مرفوع وليس به بمنصوب، فهو حينئذ مشتق لمبين الهيئة، فهو عمدة لا فضلة. في جواب كيف، لأن كيف يسأل به عن الحال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، هكذا ضبط الحريري في الملحة. ثم يرى عند اعتبار من عقل: جاء زيد كيف جاء؟ تقول راكبا، قول راكبا. جاء زيد كيف؟ ضاحكا، وهكذا. حينئذ ما صح أن يقع في جواب كيف فهو حال، فهو حال. إذن وصف فضلة يقع في جواب كيف. قال رحمه الله تعالى: ونصبه حتم. ونصبه أي نصب الحال حتم، حتم إن فعل، هذا خلاف الأولى. فعلى لا يأتي على هذا الوزن. أن حتم يعني أمر لازم أو واجب، كأنه قال نصبه واجب ولا يجوز خفضه ولا رفعه، حينئذ الحال لا يكون إلا منصوبا، ولذلك هو من علامات، إذن هو من خصائص الأسماء، خصائص الأسماء، فلا يكون الفعل من حيث هو لا يكون حالا، وإنما تجيء الجملة فتؤول به بالمفرد، تجيء الجملة حالا وتؤول به بالمفرد. ونصبه إن حتم بالفعل أو شبه الفعل، لأن العام في الحال قد يكون فعلا وقد يكون وصفا وقد يكون مصدرا. إن حتم هذا أمر لازم لأنه لا يكون إلا منصوبا، لأنه فضل، والنصب إعراب الفضلات. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع عمرو الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثال واعرف المقاصد. كجاء كقولك جاء زيد ضاحكا مبتهجا، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع رفع ضمة ظاهرة على آخره، ضاحكا هذا حال من الفاعل نصا، مبتهجا هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل هو حال ثانية، لكن هل هو حال من زيد أو حال من فاعل ضاحكا؟ يحتمل الوجهين، يحتمل الوجهين هذا أو ذاك، إما أن يكون حالا بعد حال، وإما أن يكون حالا من فاعل ضاحكا. وهنا ضاحكا جاء ماذا؟ جاء حالا من زيد، يعني من الفاعل، لأن الحال تجيء من الفاعل فقط وحده، وتجيء من المفعول به فقط. كذلك ضربت اللص مكتوفا، ها مكتوفا هذا حال من اللص أو مفعول به. جاء زيد ضاحكا، ضاحكا هذا حال من الفاعل. وتأتي منهما معا، لقيت زيدا راكبين، لقيت زيدا راكبين، يعني أنا راكب وهو راكب، لقيت زيدا راكبا، لقيت زيدا راكبا، هذه يعبرون عنها بأن الحالة المحتملة، يعني لقيت أنا راكبا زيدا كذلك، أو لقيت زيدا هو راكب، يحتمل أنه هذا أو ذاك. ولذلك إذا كان كل منهما راكبا حينئذ يؤتى بالمثنى. الأصل رأيت زيدا راكبا، راكبا راكبا حال من التاء الأولى، وراكبا حال من زيد، من زيد، حينئذ يثنى. فصيح هنا أن يؤتى بالمثنى، لقيت زيدا راكبين، وأما لقيت زيدا راكبا فهي محتملة. إذن قد تجيء الحال من الفاعل وحده نصا، وقد تجيء من المفعول به نصا وحده، وقد تكون محتملة لواحد منهما، وقد تكون نصا فيهما معا كالمثال السابق. قول جاء زيد ضاحكا هذا نص من الفاعل. وباع عمرو الحصان مسرجا، مسرجا ها باع فعل ماضي، عمرو فاعل، الحصان مفعول به، مسرجا حال من المفعول به نصا، أن عمرو لا يكون مسرج، إنما المسرج الحصان. وإنني لقيت عمرا رائدا، الرائد هو الذي يرسل في طلب الكلام. إنني لقيت فعل فاعل عمرا رائدا، هذه محتملة، محتملة أن تكون من الفاعل، ومحتملة أن تكون من المفعول، هو الرائد أو عمر. فعل مثاله، وعل مثاله، وعى الحديث يعيه وعيا حفظه، احفظ المثال، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة. إثبات القاعدة لابد أن يكون الكلام مما يحتج به، والمثال لا يلزم منه ذلك، قد يكون وقد لا يكون. فعل مثال واعرف المقاصد، جمع مقصد، قصد الشيء أتاه، قصده الاتيان، اتيان الشيء، وبابه ضربه، قصده وقصد نحوه، يعني نحى نحوه. واعرف المقاصد تتميم لي للبيت. ثم قال وكونه نكرة يصاحي، وفضلة يجيء باتضاح، بين لك أن الحال لا يكون إلا نكرة، شرط الحال التنكير، شرط الحال التنكير، هذا مذهب البصريين وهو الصواب، لا يكون الحال إلا نكرة، لأنها لو كانت معرفة لتوهم أنها نعت للمنعوت، لو قلت جاء زيد الراكب، الراكب صار ماذا؟ صار نعتا، حينئذ إذا جوز أن تكون الحال معرفة لتوهم أنها نعت وليس الأمر كذلك. ثم شيء آخر وهو أدق من هذا، أن يقال أن الأصل في الاسم التنكير، فإذا ما أمكن رفع الإبهام بالنكرة لا عدول عنه إلى المعرفة، لأن المعرفة نكرة وزيادة، فإذا حصل الرفع بالنكرة حينئذ الزيادة هذه صارت حشوا، صارت حشوا في الكلام، وهذا أحسن. إذن شرط الحال التنكير، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، وجب تأويلها بنكرة. اجتهد وحدك، وحدك اجتهد، اجتهد وحدك يعني منفردا، أولته بما وحدك، اجتهد حال كونك وحدك يعني منفردا، يعني أرسلها العراك يعني معتركة، ادخلوا الأول فالأول يعني مترتبين، مترتبين. إذن يتأول بنكرة، وكونه نكرة يا صاحي، يا صاحي يا صاحبي، هذا شاذ، لأن المقصود بيان الهيئة، وهذا حاصل بالنكرة فلا حاجة إلى تعريفه. وفضلة يعني ليس بعمدة، وقد مر في التعريف السابق، يعني ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه، لما قلنا ماذا؟ ولا تمشي بالأرض مرحا، هذه حال لا يجوز الاستغناء عنها البتة، إلا انتكس الكلام من أصله. قاموا كسالى، كسالى هذا شرابه حال، إذا لو استغني عنها ماذا؟ قاموا، هذا ليس هو المراد، قاموا كسالى. وفضلة يجيء باتضاح، فضلة يجيء باتضاح، هذا ما يتعلق به بالحال نفسها. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال، هذا صاحب الحال، عندنا صاحب الحال، وهو من الحال وصف له في المعنى، هذا صاحب الحال، هو الفاعل أو مفعول. نحن نقول ماذا؟ تجيء الحال من الفاعل، الفاعل هذا هو صاحب الحال، هو صاحب الحال. جاء زيد ضاحكا، عندنا العامل في الحال، وعندنا صاحب الحال، وعندنا الحال، الحال ضاحكا، وزيد هذا صاحب الحال، وهو من كانت الحال وصفا له، لأن الحال هذه في المعنى صفة، في المعنى صفة، ولذلك هي صفة لصاحبها قيد لعاملها، قيد لعاملها. جاء هذا مطلق، حينئذ قلنا ماذا؟ ضاحكا، فسرنا ماذا؟ أو راكبا، فسرنا المجيء بكونه وقع بالركوب، إذن قيدنا العامل، قيدنا العامل. والأفعال من قبيل المطلق، الأفعال التي تكون في سياق الإثبات، والماضي واضح والمضارع كذلك في سياق الإثبات يعتبر من المطلق، وحينئذ نحتاج إلى تقييد. جاء زيد ضاحكا، جاء زيد راكبا، فراكبا هذا قيد لجاء، حينئذ الحال وصف لصاحبها الذي هو من كانت الحال وصفا له في المعنى وقيد لي لعاملها. والعامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. يشترط في صاحب الحال ما يشترط في المبتدا، أن يكون معرفة أو نكرة مفيدة، أو نكرة مفيدة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، يعني إن أفادت النكرة جاز وقوع النكرة مبتدا. كذلك هنا الشأن في صاحب الحال، أصلا يكون معرفة، فإن كان نكرة حينئذ هل هي مفيدة أو لا؟ فإن أفادت صح وإلا فلا. فشرط صاحب الحال واحد من أربعة أمور، الأول التعريف، أن يكون معرفة، خش عن أبصارهم يخرجون، ها خش عن، هذا حال من الضمير يخرجون خش عن، وهذا فيه فائدة ثانية وهي أن الحال قد تأتي جمعا، لأن خش عن جمع خاشع، إذا جاءت ماذا؟ جاءت جمعا، وجاءت متقدمة على عاملها. ثانيا التخصيص، في أربعة أيام سواء، هذا حال، وأربعة أيام هنا أضيفة يعني سواء أي مستوية، وأربعة هو صاحب الحال وهو نكرة، لكنه أفاد أم لا؟ أفاد بماذا؟ بإضافته إلى ما بعده فصار مختصا. جاء رجل طويل مغضبا، صح أم لا؟ صح. لماذا؟ لأن النكرة قد وصفت، وإذا وصفت النكرة حينئذ أفادت، رجل كريم عندنا مقيما، وهكذا. ثالثا التعميم، هل فتن فيكم واقفا، هذا مثله ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ها إلا لها، لها منذرون، هذه الجملة حال، وقرية هو صاحب الحال، وصح مجيء الحال هنا وهو جملة من قرية وهو نكرة لكون في سياق النفي. كذلك التأخير عن الحال فيها قائما رجل، فيها قائما رجل صح، كما لو قلت عندك رجل صح الابتداء أو لا؟ صح الابتداء، عندك رجل. كذلك فيها قائما رجل صح. إذن المقصود هنا أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، فإن كان نكرة حينئذ هل أفادت أم لا، ويتفاد أو يستفاد منها إذا أضيفت أو إذا وصفت، إذا أضيفت أو إذا وصفت. كذلك إذا تقدمت الحال على صاحبها، ولا يكون غالبا ذو الحال يعني صاحب الحال إلا معرفا، هنا خص إلا معرفا لأنه قيده بقوله غالبا. إذا من غير الغالب أن لا يكون معرفا، بل يكون نكرة معها مسوق، وهو كذلك. إذا صاحب الحال إما أن يكون معرفا وهذا هو الغالب فيها فيه، وإما أن يكون نكرة لكن بمسوغ، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا أو نكرة معها مسوغ، لأنه محكوم عليه فلا يكون نكرة إلا بمسوغ في الاستعمال. مر معنى الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. إذن ذكر في هذين البيتين ما يتعلق بشروط الحال وما يتعلق بشروط صاحب الحال. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التمييز. باب التمييز، تمييز تفعيل ميز يميز تمييزا، والمراد به المميز، حينئذ يكون مصدرا أريد به ماذا؟ اسم الفاعل المميز، ليس المميز، المميز الذي حصل به التمييز، يعني كلمة المميزة، كلمة المميزة. والتمييز في اللغة الانفصال، ومنه امتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا، ويقال فيه تمييز ومميز وتفسير ومفسر وتبيين ومبين. لذلك يمر بعض الإعرابات في القرآن في التفاسير يقول هذا مبين، فحين الناس يقول تفسير يشكل على بعض تفسير ماذا يعني؟ يعني أنه تمييز، عبارة الكوفيين تمييز هذا عبارة البصريين، ويكثر عند كوفيين التفسير والتبيين، لذلك هذا مبين هذا مفسر هذا تفسير، مراد به تمييز. باب التمييز إذن عرفه بقوله اسم مبين، اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. هذا القدر المشترك بين أو ما ينفصل به التمييز عن الحال، كل منهما كاشف للهيئة، لا كل منهما كاشف لمن بهم، إلا أن الحال كاشف لمن بهم من الهيئات، والتمييز كاشف لمن بهم من الذوات، فالذات غير معلومة بخلاف الحال. الحال تقول جاء زيد تعرف صاحب الحال زيد راكبا، لكن التمييز لا، عندي 20، ها 20 ماذا؟ هذه الذات مبهمة. إذا قال عندي 20 كتابا، إذا جاء التمييز هنا كتابا كشف ماذا؟ كشف حقيقة 20، لأن 20 هنا شيء معدود، ما هو ما تدري، فذاته مبهمة. عندي 20، 20 ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما يكشف حقيقة هذه 20. فإذا قال كتابا حينئذ حصل التبيين والتفسير. اسم مبين، اسم خرج الفعل والحرف فلا يكونان تمييزا، كذلك مبين أي مفسر. والاسم هنا هل يكون صريحا وغير صريح؟ نقول التمييز لا يكون إلا صريحا، ليس عندنا تمييز مؤول بالصريح، لا، وإنما التمييز لا يكون إلا صريحا. إذا اسم لا يكون إلا صريحا، بخلاف الحال هناك قد يكون ماذا؟ مؤولا به بالصريح، والمراد به ماذا؟ وقوع الحال جملة، ولم يذكره الناظم ولم نذكره لأنه يأتيك في مستقبل الكتب إن شاء الله تعالى. جاء زيد يضحك، هذه فعلة، فعل، جملة فعلية، جملة فعلية، حينئذ تكون في ماذا؟ في تأويل، ها تأويل المفرد، يعني تؤولها بالمفرد. جاء زيد يضحك يعني ضاحكا، وهكذا. اسم مبين أي مفسر لما قدم بهم، لما خفي والستر، يعني للمبهم من الذوات، من الذوات. قول مبين لما قدم بهم اشترك الحال والتمييز، كل منهما كاشف ومبين ومفسر لمن بهم، لكن قول من الذوات خرج به الحال، خرج به الحال، لأنه ماذا؟ لأنه يرفع الإبهام ولكن لا عن ذات، وإنما يرفعه عن هيئة الذات باسم تمييز وسم، يعني علم به باسم تمييز. وقوله من الذوات يعني ذوات العقلاء وغيره، فلا يختص به بالعقلاء. كذلك يكون على معنى من، ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره. التمييز نوعان، التمييز نوعان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. المفسر للمفرد هذا تمييز الذات يعني اللفظ المفرد، وهو ما يرفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، ما يرفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، وهذا له مضان يعني معدود المضان، حينئذ إذا وجد حكمت عليه بأنه تمييز وإلا فلا، يعني مضانه مسموعة وليست قياسية مطلقا. له مضان يقع بعد المقادير، وهي عبارة عن المساحات، جريب النخلة عندي جريب نخلا، والكيل عندي صاع تمرا، والوزن عندي منوان عسلا. فالمنوان والصاع والجريب هذه مجهولة الحقائق، فإذا قلت نخلا وتمرا وعسلا حينئذ حصل به الرفع وكشف الإبهام عن الذات. وكذلك العدد، إني رأيت 11 كوكبا، وهكذا حكم الأعداد من 11 إلى 99، هذا الأول المفرد، ولو مضان معدودة بعد المقادير وهي المساحات والمكيلات والموزونات. والثاني المفسر للنسبة، وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، يعني يكشف الترابط بين المحكوم والمحكوم عليه الذي مر معنا، قلنا عندنا موضوع وعندنا محمول وعندنا ارتباط بينهما، وهذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى إسنادا، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. يأتي التمييز كاشفا للجملة، كاشفا للجملة، فتكون هذه النسبة مبهمة، يكون الفعل ظاهرا واضح المعنى، ويكون الفاعل أو المفعول به واضح المعنى، لكن ارتباط بينهما فيه إبهام. وهذا نوعان، محول وغير محول. المحول أقسام، منها محول عن فاعل كقوله واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، أصل التركيب اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، اشتعل فعل وشيب الرأس هذا فاعل، حينئذ حذف المضاف شيب وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، فقيل اشتعل الرأس، صار في إبهام، اشتعل واضح المعنى معلوم في لغة العرب، والرأس واضح، لكن اشتعل ماذا الرأس؟ ها نارا، ها قملا، شيبا، قال شيبا. إذن جئنا بشيب، هذا ليبين النسبة بين المحكوم والمحكوم عليه، وإلى الأصل ماذا؟ أن كل من المفردين واضح المعنى. هذا الأول محول عن فاعل. ثاني محول عن مفعول، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، هذا الأصل عيونا، إذن الأصل فيه أنه مفعول به، حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه وانتصب انتصابه، قال فجرنا الأرض ماذا؟ يحتمل أشياء، حينئذ قال ما عيونا، قال عيونا، فجاء بالمحذوف انتصب على التمييز. وأيهما أبلغ، فجرنا الأرض عيونا أو فجرنا عيون الأرض؟ لا شك أن ما جاء النص به هو أبلغ، لكن المعنى فجرنا الأرض كلها كأنها صارت ماذا؟ عيون، بخلاف وفجرنا عيون الأرض، إذن العيون فقط. كذلك محول عن مبتدا، انا اكثر منك مالا، اصله مالي اكثر منك، حذف مال، وحينئذ الياء هذه لا تستقل، هذا من المتصل، فجيء بالضمير المنفصل، انا اكثر منك ماذا؟ مالا اولادا الى اخره، قال مالا، فجاء بالمحذوف ونصبه على انه تمييز مفسر لمن بهم من النسب. إذن هذا تمييز ماذا؟ تمييز المحول، وهو محول عن فاعل أو محول عن مفعول أو محول عن مبتدأ. وغير المحول هذا نادر أو سماعي ليس به بقياسي، امتلأ الإناء ماء ولا يكون إلا منقولا مسموعا عن العرب. نعم. إذن التمييز قسمان، تمييز نوعان، مفسر لمفرد وهو ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة والواقع بعدما ذكرناه سابقا. تمييز النسبة وهو المفسر لمن بهم من النسب ويسمى تمييز جملة، وهما رفع إبهام نسبة في جملة، وهو قسمان إما محول وإما غير محول. إذن قول الناظم اسم مبين لما قد انبهم من الذوات، هذا خاص بتمييز المفرد، لو قال من الذوات أو النسب لدخل فيه النوع الثاني. وعرفه بعض بأن التمييز اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، اسم فضلة لا عمدة نكرة لا معرفة جامد لا مشتق مفسر لمن بهم من الذوات. قال الناظم فانصب، يعني التمييز حكمه في الجملة النصب، قد يكون مجرورا في مواضع لكن في الجملة الذي هو في بعض أحواله كالمستثنى في بعض أحواله يكون منصوبا، وهذا مناسبة ذكر التمييز في المنصوبات. فانصب يعني التمييز، فلا يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا، ولا يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا. وقل قد طاب زيد نفسا ولي عليه 40 فلسا، قد طاب زيد نفسا هذا محول، طابت نفس زيد، طابت نفس زيد هذا الأصل، وحذف نفس الذي هو الفاعل وقيمة الذي هو المضاف وهو فاعل، وقيم المضاف إليه مقامه هو زيد، وقيل طاب زيد، طاب زيد ماذا؟ نفسا، فجيء به المحذوف فنصب على التمييز. ولي عليه 40 فلسا، 40 هذا مبتدأ ولي هذا خبر، وفلسا هذا تمييز، ما نوعه؟ 40 فلسا، 20 كتابا، إذن 40 ماذا؟ 40 فلسا، 40 فلسا، ولي عليه 40 فلسا، وقلنا هكذا حكم الأعداد من 11 إلى 99. وخالد أكرم من عمرو أبا، أبو خالد أكرم ها من عمرو، خالد أصل أبو خالد، حذف أبو حينئذ أقيم المضاف إليه مقامه فقيل خالد، خالد أكرم من عمرو في ماذا؟ قال أبا. وكونه نكرة قد وجب عند البصريين، أما عند الكوفيين فيجوز أن يكون التمييز ماذا؟ أن يكون معرفة، والصواب أنه يكون ها أنه يكون نكرة، وكونه نكرة قد وجب، الألف هذه للإطلاق. وحكمه حكم أو علته علة الحال، بمعنى أنه قد حصل الكشف ورفع الإبهام بالنكرة، فلا عدول حينئذ إلى المعرفة، فالعدول إلى المعرفة يعتبر من الحاشو. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء، باب الاستثناء، استثناء مصدر بمعنى اسم المفعول أي المستثنى، استثناء صفعان وهو مصدر بمعنى اسم المفعول أي المستثنى، لأن يعني الكلام في المنصوبات والمنصوب هو المستثنى لا الاستثناء، الاستثناء هذا فعل فاعل، وإنما المستثنى الذي هو اللفظ، الاستثناء ليس وصفا لللفظ وإنما وصف لفعل الفاعل، وأما المستثنى هو وصف اللفظ، والبحث هنا في المنصوبات والمنصوب والمستثنى لا الاستثناء، والاستثناء هو الإخراج. وسبق تعريف الاستثناء في اللغة في الورقات، وهنا بدأ بعدها، قلنا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها أو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول على تفصيل السابق، وهذا التعريف الثاني أدق. قال الناظم هنا إلا وغير وسوى سوى سواء، قال عدا وحاشا لاستثناء حوا، إلا وغير وسوى سوى سواء، ثلاث لغات في سوى هكذا ذكرها، قال عدا وحاشا لاستثناء حوا، يعني استثناء حوى على الشيء والسول عليه، وهذا يكون بماذا؟ بأدوات، وهذه أدوات تسمى أدوات الاستثناء، وهي يعني أدوات الدالة على الاستثناء، الاستثناء لابد أن يكون دالا عليه بأداة، وهذه الأداة هي 8 عند النحاة، وهي على 4 أقسام، حرفان وهما إلا عند الجميع وحاشا عند سيبوي، الثاني فعلان وهما ليس ولا يكون ولم يذكر المصنف، والثالث مترددان بين الحرفية والفعلية وهما خلا عند الجميع وعدا عند غير سيبوي، والرابع اسمان وهما غير وسوى بلغاتها، إلا وغير وسوى سوى سوى، سوى بكسر السين كرضا، وهذه هي اللغة الفصيحة، وسوى بالضم كهدى مقصورا وهي أقل من السابقة، وسواء بفتح السين ممدودا، سواء هذا الأصل كسماء، وبكسرها كبناء، يعني سواء وسواء أربع لغات، خلا عدا حاشا حاشا، وفيها لغات كذلك. الاستثناء حوم. ثم بعدما عدد لك هذه الأدوات شرع في بيان أحوال المستثنى، وهذا يختلف باختلاف الأدوات، لكل أداة حال مستقل عن الأداة الأخرى، وقد يشترك بعضها مع بعض. قال رحمه الله تعالى: وشرع به إلا، وهي أم الباب، إذا الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا ينصب، تقول قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا. إذا الكلام تم وهو موجب، حينئذ يكون ماذا هنا؟ بدأ بإلا، أراد بإلا، أن تكون الأداة هي إلا وهي أم الباب. الكلام التام هنا أن يذكر المستثنى منه في اللفظ، قام القوم إلا زيدا، قام القوم، قوم هذا المستثنى منه، زيدا هذا المستثنى، وإلا أداة الاستثناء، حينئذ إلا زيدا، زيدا هذا باعتبار الرفع والنصب والخفض يختلف باختلاف ما قبله، حينئذ قال إذا الكلام تم، تم بماذا؟ بذكر المستثنى منه، وهو موجب، يعني غير منفي، غير منفي، يعني ألا يتقدم نفي ولا شبه النفي أو الدعاء والنهي، فما أتى من بعد إلا ينصب وجوبا، حينئذ يجب نصب المستثنى إذا كان الكلام تاما وكان موجبا. هذه ثلاثة قيود، ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون النصب بإلا على جهة الخصوص دون غيره من الأدوات. الشرط الثاني أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام، وهو ما يعبر عنه النحاة في هذا الموضع بكون الكلام تاما. الشرط الثالث أن يكون الكلام تام موجبا، يعني مثبتا، ليس منفيا ولا ولا شبه النفي، وهو الدعاء والنهي، حينئذ يجب النصب، يجب النصب للمستثنى بمجموع هذه الشروط الثلاثة. والناصب له نفسه إلا وحدها عند ابن مالك رحمه الله تعالى، وقيل الفعل بواسطة إلا. يعني ما الناصب للمستثنى هنا؟ الناصب للحال هو الناصب لصاحب الحال، والناصب للمستثنى للتمييز هو ما كشف الذات التي كشف التمييز عنها الإبهام. حينئذ له عندي 20 كتابا، كتابا منصوب، ما الناصب له؟ 20، لفظ العشرين. هنا كذلك قام القوم إلا زيدا، زيدا منصوب بماذا؟ قولان، إلا فقط، ولذا قالوا ما استثنت إلا، هكذا قالوا نسب إليه الاستثناء فينسب إليها العمل، حينئذ العامل النصب هو إلا فقط دون غيرها. وقيل الفعل بواسطة إلا، يعني اجتمع عليه أمران، الفعل بواسطة إلا، وهما محتملان. إذا الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا ينصب، فما أتى من بعد إلا ينصب، تقول قام القوم إلا عمرا، هنا قام القوم إلا عمرا، قام القوم إلا عمرا، ها كلام تام. لماذا ذكر المستثنى منه وهو القوم، والأداة الاستثناء إلا؟ هل الكلام موجب أو منفي؟ موجب. ما الدليل؟ ها لا، ما جاء على الأصل لا يطلب له دليل. الأصل في الجملة كونها مثبتة، الأصل في الجملة كونها مثبتة، فإذا كان كذلك حينئذ لا نقول ما الدليل، لأنه إذا كانت منفية لابد من تقدم حرف أو فعل أو اسم، فإذا كان كذلك حينئذ قل لتقدم من نافية، لتقدم ليس ونحو ذلك. فأما إذا لم يتقدمه نفي فالأصل فيه أنه مثبت، الأصل فيه أنه مثبت. إذن تقول قام القوم إلا عمرا، عمرا هذا مستثنى منصوب على الاستثناء، وقد أتاني الناس إلا بكرا كسابقه، كسابقه، وإن بنفي وتمام حلية فأبدلوا بالنصب دي مستثنية. هنا سقط ماذا؟ سقط شرط من الشروط الثلاثة، الشروط كما هي لكن أسقط الإيجاب، فيكون حينئذ ماذا؟ منفية. يجوز في المستثنى وجهان، البدل من المستثنى منه والنصب على الاستثناء. الآن قدم لك ما سوف ثلاثة الشروط، ثم سينقص كل بعد مرحلة شرطا واحدا. هنا أسقط الإيجاب وبقي تمام الكلام وهو ذكر مستثنى منه، وبقي ماذا؟ النصب بإلا وإن بنفي وتمام حلية. ها حلية، حلاه تحلية، ألبسها ها حليا أو وصفها ونعتها. وتمام يعني الكلام يعتبر تاما بذكر المستثنى منهم. فأبدل أو بالنصب جيء مستثنيا، جيء حال كونك مستثنيا، بالنصب جيء مستثنيا، بالنصب متعلق بقوله ماذا؟ جيء بالنصب حال كونك مستثنيا، أو فأبدل، فرجع البدل إلى أحكام أحكام التوابع السابقة، يكون فيه أحكام التوابع السابقة. أيهما أولى؟ هنا قدم الناظم البدل على النصب، وهذا الأجود، هنا الأجود البدل أنه مقدم على النصب، ولذلك نقول المستثنى في بعض أحواله من المنصوبات لا في جميع أحواله، لأن البدل قد يكون ما قبل إلا مرفوعا، قد يكون ما قبل إلا مرفوع، وقد يكون منصوب، وقد يكون مجرور، فيكون حكم المستثنى ماذا؟ الرفع أو النصب على البدلية أو الخفض على البدلية، وإذا لم يكن كذلك حينئذ ينصب. وبالمثال يتضح كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح، كلم يقم أحد، ها يقم أحد، أحد هذا فاعل، ها ذكر المستثنى منه، مستثنى منه مذكور، إلا ها أداة استثناء، صالح لم يقم أحد إلا صالح، لم يقم أحد إلا صالحا، جاز الوجهان، جاز الوجهان. لماذا؟ لكون المستثنى هنا وقع في كلام منفي وليس في كلام موجب، حينئذ جاز فيه الوجهان، والإبدال من المستثنى منه أولى من النصب. إذن يقم هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وأحد فاعل وهو مستثنى منه إلا أداة استثناء، صالح إذا قلنا صالح أداة استثناء ملغات، صالح هذا بدل بعض من كل، من ماذا؟ بدل بعض من كل، أين الكل هنا؟ أحد. أو قل لم يقم أحد إلا صالحا، إلا صالحا، حينئذ يكون ماذا؟ نصبا على المستثنى، نصبا على الاستثناء. فهو أي المستثنى وهو لفظ صالح لذين النصب والبدلية صالح، واضح هذا؟ أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل. هنا ماذا حذف؟ المستثنى منه، وبقي ماذا؟ ها بقي النفي، بقي النفي. الحالة الأولى مع المستثنى استيفاء الشروط الثلاثة، الإيجاب وتمام الكلام والاستثناء بإلا، وجب النصب، وجب النصب. الحالة الثانية أسقط الإيجاب وأبقي بقية الشروط، يعني صار منفيا، جاز الوجهان، الإبدال بدل بعض من كل، من المستثنى منه أو النصب على الاستثناء. الحالة الثالثة احذف المستثنى منه، حينئذ يكون ماذا؟ يسمى ناقصا أو يسمى مفرغا، وهذا لا يكون إلا منفيا، لا يكون إلا منفيا. حينئذ المستثنى الذي بعد إلا يكون بحسب موقعه من الإعراب، كما لو لم تكن إلا موجودة، كذلك ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، زيد هذا فاعل لقام، ما رأيت إلا زيدا، زيدا هذا مفعول به، لأن الكلام هنا منفي والمستثنى منه غير مذكور، حينئذ نقول هذا المفرغ يعني فرغ ما قبل إلا لما بعدها. أو كان ناقصا يعني غير تام، وحينئذ لا يكون إلا منفيا، وهذه الحالة الثالثة، حينئذ يكون المستثنى إعرابه على حسب العوامل، فأعربه على حسب، يعني يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، على حسب ما يجيء فيه العمل، ويسمى استثناء مفرغا، لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها، والاستثناء في ذلك من اسم عام محذوف، مقام إلا زيد، ومقام أحد إلا زيد، كما هدى إلا محمد، ها ما نافية، هدى فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغاة محمد فاعل، وما عبدت إلا الله، مفعول به، أحسنت، عبدت فعل فاعل إلا الله، مفعول به، فاطر السماء، هذا نعت، وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، يلوذ إلا بأحمد، يعني الشفاعة، حسن الظن، إلا بأحمد شفيع البشر، بقي على حاله، بمعنى أنه ماذا؟ دخل عليه حرف الجر، إلا أحمد، إلا بأحمد، حينئذ يكون مجرورا بالباء. ثم لما انتهى مما يتعلق به بإلا، شرع في بقية أدوات الاستثناء، وحكم ما استثنته غير وسوى، سوى سواء أن يجر لا سوى. ها، المستثنى هنا هو المضاف إليه، غير وسوى ملازمان للإضافة، غير وسوى ملازمان لي للإضافة، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون المستثنى هو المضاف إليه. إذا قلت ما قام، نعم قام القوم غير زيد، ها قام القوم غير زيد، زيد هو المستثنى، هو المستثنى دائما. في إذا كان الاستثناء بأداة غير أو سوى يكون المستثنى مجرورا، ولذلك يقول الاستثناء في بعض أحواله يكون منصوبا، وفي بعض أحواله يكون ماذا؟ على حسب ما قبله من الإعراب كما سبق، فأبدل وانصب، وفي بعض الأحوال يلازم الخفض، دائما يكون مجرورا، والثاني يجرر لأن غير مضاف والمستثنى زيد مضاف إليه، وهو المستثنى، وهو المستثنى. حينئذ ما العمل؟ قالوا العمل هنا في ماذا؟ في حركة غير، في حركة غير. القاعدة سوى لا يمثل بها لأنه لا يظهر فيها الإعراب، وإنما يمثل بماذا؟ بغير. حينئذ غير إعرابها إعراب ما بعد إلا على الأحوال الثلاثة، على الأحوال، يعني تعطي غير حركة أو إعراب ما أعطيت بعد إلا، وبعد إلا مر معنا أنه قد يجب نصبه في حالة، وقد يجوز فيه الوجهان البدل والنصب في حالة، وقد يكون على حسب العوامل فيه في حالة. نأتي بالتقرير على ما مضى، والجواب عندكم، والذي يجيب واحد. قام القوم غير زيد، ها أنت غير زيد، لماذا؟ لأن الكلام هنا تام موجب، والكلام التام الموجب في باب إلا هناك ينصب المستثنى وجوبا، إذن غير هنا وجب نصبها. قام القوم غير زيد، جميل. ما قام القوم غير زيد، أنا أسكن، ها أنت ما قام القوم غير زيد على أنه أو غير زيد، أحسن، جاز فيه الوجه، جاز فيه الوجه. ما قام غير زيد، غير زيد ها وجه واحد وهو بحسب العوامل. ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد، إذن غير حالتها من حيث الإعراب يعطى الراء هنا ما أعطي ما بعد إلا، إن وجب النصب هناك وجب النصب، وهو إذا استوفى ثلاثة شروط، وإذا جاز فيه الوجهان البدل والنصب كذلك غير يجوز فيها الوجهان، وإذا تعين على حسب العوامل كذلك. قال وحكم ما استثنته غير وسوى، سوى سواء أن يجر المستثنى بإضافة غير وسوى لا سوى، يعني لا غير، يعني هو لم يتكلم عن حركة غير، وإنما تكلم عن ماذا؟ عن المستثنى، لأنك إذا قلت قام القوم غير زيد أين المستثنى بالمعنى؟ هو لفظ زيد، إذن حركته ماذا؟ الخفض، وكان الأولى أن ينص على غير وسوى. ثم قال وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلعد، نعم وانصب أو اجرر، وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية. وانصب أو اجرر، وانصب على الاستثناء، وأو هذه للتنويع، وقابل الاستثناء والنصب هنا ماذا؟ بالجر. ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته، لأن ما بعد خلا وعدا وحاشا في المعنى مستثنى، في المعنى مستثنى. تقول قام القوم عدا زيدا، عدا زيدا، قال وانصب أو اجر، يجوز فيها الوجهان بشرط ألا تتقدم عليها ما. حينئذ قام القوم عدا زيدا، عدا زيدا، قام القوم خلا زيدا، خلا زيدا، قام القوم حاشا زيدا، حاشا زيدا جاز فيه الوجهان، وانصب او اجرر ما الذي يعني مستثنى بحاشا وعد خلا قد استثنيته، اي المستثنى معتقدا يعني حال كونك، وانصب حال كونك معتقدا، والاعتقاد محله القلب وله اثر في اللسان. ها، لان الاعتقاد هنا لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد له من اثر. اذا اعتقدت انها فعل فلابد ان تنصب، لو قلت اعتقدت انها فعل قلت قام القوم خلا زيد صح، وهذا الاعتقاد لا اثر له فلا يفيد. اذا معتقدا حال كونك ومحل الاعتقاد القلب، معتقدا في حاله النصب بها الفعليه وحاله الجر بها الحرفيه، يعني وانصب او اجرر باختلاف احوال خلا وعد وحاش، ليست على حاله واحده، ان نصبت بها فهي فعل وان جررت بها فهي حرف جر، واضح؟ فهي حرف جر، وهذا ما لم تتقدم عليها ما، اما اذا تقدمت عليها ما وجب النصب. قام القوم معدا زيدا وجب النصب، لماذا؟ لان ما هذه مصدريه ولا تدخل الا على الفعل فتعين انها فعل، واما عند عدم دخولها جاز الوجهان الفعليه والحرفيه، فعليه والحرفيه، واما حاشا هذه لا تدخل عليها ما، وبعضهم جوز ما عدا زيد لكنه قليل، وانجرار قد يرد كما قال ابن مالك قد يرد لكنه قليل. إذن عدا وخلا وحاشا يجوز فيها الوجهان عند عدم دخول ما عليها، يجوز بها النصب اذا اعتقدت انها افعال، ويجوز الجر اذا اعتقدت انها ماذا؟ انها حروف، حروف جر. تقول قام القوم حاشا جعفر او جعفر فقس لكيما تظفر. ها، تقول قام القوم حاشا جعفرا، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، القوم فاعل مرفوع ورفع ضمه ظاهره على اخره، حاشا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الالف منع من ظهوره تعذر، حاشا والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم من الكل، جعفرا مفعول به ولا تقل مستثنى، تقول ماذا؟ تقول مفعول به ولا يصح أن تقول مستثنى، لماذا؟ لأن الفعل إنما ينصب ماذا؟ ينصب مفعولا به، أو قل حاشا جعفر، حاشا حرف جر مبني على السكون، وجعفر هذا اسم مجرور بحاشا وجر كسرة ظاهرة على آخره، فقس لكيما تظفر، كذلك ليس ولا يكون مما يستثنى بها، لكن لا يصح أن يعرب مستثنى، تقول ليس جاء زيد، جاء القوم ليس زيدا، ليس زيدا، ليس على بابها فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر وجوبا، وزيدا هذا خبر ليس لكنه في المعنى ماذا؟ مستثنى، وكذلك جاء القوم لا يكون زيدا، لا يكون، يكون هذا فعل مضارع ناقص واسمه ضمير مستتر وجوبا، وزيدا هذا يكون خبر، خبر يكون، خبر يكون. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نصلي العشاء إن شاء الله، وبعدها يتم شرح المنظومة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب لا، باب لا، أي هذا باب بيان لا النافية للجنس، ولا هنا حرف جعل مضافا إليه لأنه قصد لفظه، باب لا باب مضاف، ولا قصد لفظه مضاف إليه، والمراد باب لا المراد به اسم لا، لأن البحث هنا في ماذا؟ في المنصوبات، واسم لا هو الذي يكون من المنصوبات في بعض أحواله، وأما الخبر فهو مرفوع. باب لا أي النافية للجنس، وتسمى لا التبرئة، أي تبرئة الجنس من الخبر، يقال برأته ونحو ذلك إذا نفت عنه مضمون الخبر، مضمون الخبر. قال الناظم هنا: انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، انصب بلا منكرا، لا أن فيها لحكم الجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، عمل إن اجعل للا في نكر، عمل إن اجعل للا، حينئذ نقول عمل لا هنا هو عمل إن. عمل إن سبق ماذا؟ أنه نصب الاسم ورفع الخبر، نصب الاسم ورفع الخبر، إما تنصبه هنا لفظا ومعنى محلا أو في المعنى فقط، في المحل فقط كما سيأتي. إذن انصب، لأن لا هنا تعمل عمل إن، وهي تعمل عمل إن بثلاثة شروط، ليس مطلقا. الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، نافية للجنس، ومعلوم للجنس هو الجنس المنطقي هنا، يعني النكر الذي مر معنا، مهما ترى اسما شائعا في جنسه إلى آخره. حينئذ نقول لا رجل، رجل، قلنا هذا نكرة. إذن أراد ماذا بالتنصيص هنا؟ التنصيص على أن جنس الرجل منفي، ولذلك لا يصح أن يقول لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار بل رجلان، لا يصح. إنما يقال ماذا؟ لا رجل في الدار بل امرأة، يعني منفي ما يقابل المرأة، هذا المراد به. إذن أن تكون نافية للجنس. الثاني أن يكون معمولاها نكرتين، الاسم نكرة والخبر نكرة، فلا تعمل فيه بمعرفته، وإذا كان كذلك بطل عملها. الثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، يعني أن يتقدم الاسم فيها على الخبر. بهذه الشروط الثلاثة انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، انصب محلا أو لفظا، كما قلنا انصب محلا أو لفظا. لا رجل في الدار، رجل هذا مبني، وإذا كان كذلك حينئذ من حيث المعنى في المحل يكون منصوبا، يكون منصوبا. لا صاحب علم ممقوت، لا صاحب علم مضاف ومضاف إليه، حينئذ يكون منصوبا لفظا. إذن قوله انصب يحمل على المعنيين، النصب المحلي وفي اللفظ يكون مبنيا وهو مع المفرد، والنصب في اللفظ والمعنى معا، يعني في اللفظ. قال انصب يعني وجوبا بلا، فلا حينئذ تكون ناصبة وتكون رافعة للخبر، تكون ناصبة للاسم وتكون رافعة للخبر. لا صاحب علم ممقوت، ما الذي نصب صاحب؟ لا، كما نقول جاء زيد، الذي رفع زيد هو جاء، كذلك لا هنا تعمل في الاسم النصب، وهي كذلك تعمل في الخبر الرفع. قال منكرا، ها يعني لا معرفة، على الشرط الذي ذكرناه سابقا. حينئذ لا تعمل لا في معرفة، لأنها على تقدير من، ومن الاستغراقية مختصة بالنكرات. لا رجل في الدار يعني لا من رجل، هذا أصل الكلام، لا رجل في الدار لا من رجل. ومر معنا أن من الزائدة إنما تزاد بشرطين، أن يكون مدخولها نكرة، وأن تكون في سياق النفي. وأما إذا كانت في سياق الإثبات هذا جوزه الكوفيون والصواب المنع، وإذا كان مدخولها معرفة حينئذ كذلك والصواب المنع، فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة، فإن يكون نكرة. إذن من تزاد بشرطين، أن تكون في سياق النفي لا في الإثبات، أن يكون مدخولها نكرة لا معرفة. حينئذ لا تعمل لا في معرفة، لماذا؟ لأنها على معنى من الاستغراقية الزائدة، وإذا كان كذلك مدخوله لا يكون إلا نكرة. متصلا أي مباشرا، أي مباشرا، فلا يفصل بينها بين لا واسمها ولو بالخبر. لا يصح أن يقول لا ممقوت صاحب علم، لا يصح ولو كان خبر، فضلا عن أجنبي عن الجملة. بلا منكرا متصلا أي مباشرة النكرة بأن لم يفصل بينهما فاصل، ولو ظرفا ولو ظرفا، ولو جارا ومجرورا، من غير تنوين، هذا في المضاف ومع التنوين في الشبيه بالمضاف كما سيأتي. من غير تنوين يعني هذا في المفرد، لا رجل دون تنوين، لا رجل دون تنوين. حينئذ لماذا لم ينون؟ لأنه مبني، والمبني لا يدخل التنوين، مبني لا يدخل تنوين التمكين. من غير تنوين لأنه ركب معها تركيب 15 على رأي الجمهور، وعلى القول الآخر لأنه ضمن معنى من، معنى من شبه من الحروف مدني، حينئذ ضمن معنى من صار موجبا لي أو مقتضيا لي للبناء. هذا انصب بلا وجوبا إذا أفردت لا، يعني قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. وأما إذا لم تفرد لا بأن قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، حينئذ جاز الوجهان، لا يجب النصب بل هو جائز. إذن لك حالان، إما أن تفرد لا، يعني لا تأتي إلا بلا واحدة، فتقول لا رجل في الدار، حينئذ وجب النصب، نصب واجب، لا رجل في الدار. إذا قلت لا حول ولا قوة، هنا تكررت لا، حينئذ هل يجب النصب؟ الجواب لا، يجوز النصب ويجوز عدم النصب. ولذلك قال الناظم إذا أفردت لا، أي المفردة، وهي التي لم تتكرر، والإفراد هذا تجعله معنى كذلك، المفرد هنا في لا كونها لم تتكرر، فالإفراد يطلق في مقابلة التكرار، في مقابلة التكرار، وقلما النص على ذلك. إذا استوفت الشروط لا، حينئذ لا يخلو اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو مفردا أو مفردا. المفرد هنا يعبر عنه بأنه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف ظهر النصب فيه، نحو ماذا؟ كما ذكرنا بالمثال السابق، لا صاحب علم ممقوت، لا صاحب جود مذموم. والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما مرفوع به لا قبيحا فعله، ممدوح أو منصوب به أو مخفوض به. يعني أن الاسم لا يكون منصوبا في اللفظ لكن لا يتم معناه إلا بما بعده، لا قبيحا ما تم الفعل كذلك لم يتم المعنى، فلا بد من ماذا؟ لا بد من شيء يتمم معناه، وإذا كان كذلك يسمى ماذا؟ يسمى شبيها بالمضاف، يسمى شبيها بالمضاف. هذا الذي يتمم فعله الذي يتمم معناه قد يكون ماذا؟ قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا. مثال المرفوع مثل ماذا؟ لا قبيحا فعله ممدوح، لا قبيحا، قبيحا هذا اسم لا وهو شبيه بالمضاف. لماذا شبيه بالمضاف؟ لأنه اتصل به شيء يعني عامل فيما بعده، لا يتم معناه إلا به وهو مرفوع هنا، لا قبيحا فعله ممدوح. أو منصوب به لا طالعا جبلا، جبلا هذا مفعول به لقوله طالعا، لا طالعا، طالعا ماذا؟ فيه إبهام، يحتاج إلى شيء يتمم معناه وهو المنصوب هنا لا طالعا جبلا، حينئذ يكون النصب لللفظ. أو مخفوض بخافض يتعلق به، لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا ممن؟ من زيد، إذن زيد هذا متمم لخيرا، فإذا كان كذلك فهو شبيه بالمضاف. إذن حقيقة الشبيه بالمضاف وليس بمضاف، حقيقة الشبيه بالمضاف أنه يتصل به شيء يعني يعمل فيما بعده، يتمم معناه، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا. وأما المضاف هو على حاله، لا صاحب علم ممقوت. وأما المفرد فهو ما ليس وليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المفرد هنا في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، حينئذ يدخل فيه المفرد زيد، ويدخل فيه المفرد رجل، ويدخل فيه المثنى الرجلان ومسلمان، ويدخل فيه الجمع مسلمون مسلمات، حينئذ دخل فيه فيسمى ماذا؟ يسمى مفردا، يسمى مفردا. حينئذ إذا دخلت لا على المضاف والشبيه بالمضاف نصبته لفظا ولا إشكال فيه، وهو الذي جعل الناظم يجعل لا هنا أو اسم لا من المنصوبات لأنه في اللفظ منصوب. وأما المفرد فهو منصوب، فهو مبني على ما ينصب به لو نصب، لو نصب لا رجلا، هذا مبني على ماذا؟ على الفتح، لأنك تقول رأيت رجلا نصبته بالفتحة. لا رجلين منصوب بالياء كذلك، لا مسلمين مجرور به أو منصوب مبني على الياء، مبني على الياء في المثنى وفي الجمعي. لا مسلماتي لا مسلمات يجوز فيه الوجهان. إذن المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف حكمه هنا أنه مبني، يبنى على ماذا؟ يبنى على ما ينصب عليه لو كان معربا منصوبا. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب، تقول في المثال لا إيمان للمرتاب، شاك، لا هذه نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من إعراب. إيمان اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب اسم لا، في محل نصب اسم لا. للمرتاب جار ومجرور متعلق محذوف خبر خبر لا. ومثله يعني مثل المثال السابق لا ريب في الكتاب، لا نفية للجنس، وريب هذا نكرة، ها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لأن الإيمان وريب هاتان نكرتان وهما مفرد. في الكتاب جر مجرور متعلق بمحذوف خبر لا. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصاله، إذا اختلت أو اختل بعض الشروط السابقة، حينئذ تهمل وتكرر. تهمل يعني لا تعمل، وتكرر بمعنى أنه يأتي به بلا أخرى كما يأتي به في المثال. ويجب التكرار والإهمال، يعني يجب الرفع على الابتداء لضعفها به بالفصل. يجب التكرار والإهمال لها يعني للا، إذا ما زائدة، إذا وقع انفصال يعني بينها وبين اسمها، هذا افتقاد الشرط الأول، أن يكون ماذا؟ أن يكون متصلا على ما ذكره المصنفون. انصب بلا منكرا متصلا، انصب بلا هذا شرط أول، منكرا شرط ثاني، متصل هذا شرط ثالث. إذن إذا لم يتصل لا باسمها حينئذ نقول بأنه يجب التكرار ويجب الإهمال، فما بعده يكون ماذا؟ يكون مبتدا، لا فيها غول، لا غول فيها، لا فيها غول. غول ما إعرابه؟ مبتدا مؤخر. ويجب التكرار على ما اختاره هنا المصنف رحمه الله تعالى، لا فيها غول ولا هم. ويجب التكرار والإهمال، وجب التكرار عند غير المبرد ابن كيسان إشعارا بإلغائها. لها إذا ما وقع انفصاله، يعني إذا دخلت على، إذا فصل بين وبين اسمها الخبر أو غيره. تقول في المثال لا في عمرو شح، لا في عمرو شح ولا بخل إذا ما استقني. تقول في المثال لا شح في عمرو، هذا الأصل، لا في عمرو قدم الخبر هنا وهو جار ومجرور، حينئذ بطل عملها. لا في عمرو شح ولا بخل، وجب تكرارها وبطل عملها. إذا ما استقري يعني إذا ما طلب ضيافة، أقرأ واستقرأ يعني طلب الضيافة. وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملا، هذا فيما إذا تعلقت ماذا؟ إذا كانت لا مباشرة للنكرة، مباشرة للنكرة وكررت، حينئذ قلنا فيما سبق وجب النصب إذا ما أفردت، إذا ما قال ماذا؟ إذا أفردت لا. إذن إذا لم تفرد لا مع كونها دخلت على نكرة ومع الاتصال وتكررت لا، جاز النصب ولا يجب. وهذا الذي عناه الناظم بهذا البيت، وجاز إن تكررت متصلة بالنكرة إعمالها وأن تكون مهملة، يجوز فيه الوجه. لا حول ولا قوة جاز الإعمال، وجاز الإهمال لا حول ولا قوة. وفيه تفصيل آخر، لا حول ولا قوة، إذن هنا أهملت أو أعملت؟ أهملت، بمعنى أنها لا تنصب، بمعنى أنها لا تنصب. لا حول هذا مبتدا، إلا بالله، ولا قوة إلا بالله مقدر، حينئذ نقول إذا تكررت لا مع دخولها على النكرة والاتصال جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. وأما إذا لم تتكرر مع دخولها على النكرة والاتصال وجب النصب. وجاز إن تكررت متصلة، يعني إن تكررت لا مع مباشرة النكرة جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. فعدم التكرار موجب للعمل، صحيح؟ عدم التكرار موجب للعمل، عدم التكرار موجب للعمل، والتكرار مجوز له وللإهمال، أو لا؟ عدم التكرار موجب للعمل، والتكرار مجوز له وللإهمال. تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا. تقول في المثال لا ضد لربنا أعملتها، ولا ند، لا ضد ولا ند، إذا كررت لا، ثم هنا ضد وند نكرتان واتصلت بهما لا، إذا جاز الإعمال وجاز الإهمال. لا ضد، لا ضد لربنا ولا ند لربنا، حينئذ أعملت وأهملت. ومن يأتي برفع لا ضد لربنا ولا ند فأقبل إقبلا، الألف هذه منقلبة عنه للتوكيد الخفيفة. قال رحمه الله تعالى باب المنادى، باب المنادى اسم مفعول من نودي ينادى منادات. والمنادى كما مر من أقسام المفعول به. قال ابن مالك في القاطن هناك ومنه المنادى، لما ذكر المفعول به قال ابن هشام نعم في القاطن قال ومنه المفعول ومنه المنادى، ومنه المنادى يعني المنادى بعض المفعول به، أحكامه أحكامه في الجملة. المنادى من أقسام المفعول به الذي حذف عامله وجوبا، وهو هنا أدعو لنيابة أحرف النداء عنه، ووجب لأنهم لا يجمعون بين النائب والمناب عنه، فيا زيد أصله أدعو زيدا، هذا الأصل فيه أدعو زيدا، حذف أدعو وأقيم يا مقامه، حينئذ صار ماذا؟ بني ما بعده على ما يرفع به لو كان معربا، ثم صار المحل للنصب. أدعو يا زيد، زيد هذا منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا الذي يؤكد أنه ماذا؟ أنه مفعول به في الأصل. يا أقيم مقام أدعو، فأصل التركيب أدعو زيدا. إذن يا زيد جملة فعلية أم جملة اسمية أم مركبة من حرف واسم؟ على قول الفارس يا أبي علي قل لا، ليست مركبة من، ليس الكلام هنا مركبا من، ليس مركبا من حرف واسم، بل الصواب أنه جملة فعلية، لأن العبرة به بالأصل، والأصل أدعو زيدا. إذن المنادى هذا جملة فعلية، جملة فعلية. باب المنادى مأخوذ من النداء، وهو طلب مطلقا بحرف أو بغيره، وصلاحا الطلب بيا أو إحدى أخواتها، بيا أو إحدى أخواتها. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاتي، ما في شيء هذا. المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهى. إن المنادى يقال فيه ما قيل فيه إن الكلام عندنا فلتستمع، إن السكون يا ذوي الأذهان، وهكذا، يعني أنه حشو، أنه حشو، بعض ما يرضى يقول حشو، يعني هذا فيه إشكال بالنسبة للنظر. الصواب أنه حشو بمعنى أن الكلام يستقيم دون ماذا؟ دون التأكيد، لأن المخاطب به هنا ماذا؟ المبتدئ، هذا العصر، وهو خالي الذهن، خالي الذهن. إذا خاطبت خالي الذهن حينئذ ماذا؟ تجرد الكلام عن المؤكدات، هذا هو اللسان الفصيح من كلام العرب، إلا إذا نزل منزلة المنكر أو المتردد، كما بيّنه أهل البيان. إن المنادى في الكلام، في الكلام هو كلام، ولكن ليس من جهة تركبه من اسم وحرف كما مر. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحات، إن المنادى خمسة أنواع، أو لا، إن المنادى في الكلام يأتي، يأتي في الكلام، ويأتي أين أيضا، ها، في الكلام يأتي كذلك، هذا من باب التتميم فقط، لم يجد عبارة إلا هذا. إن المنادى خمسة أنواع لدى النحات، يعني عند النحات، عند النحات. المفرد العلم لم يبين لنا ماذا حروف النداء، حروف النداء ثمانية، الهمزة وأي مقصورتين وممدودتين، هذه أربعة، ويا يعني همزة ممدودة ومقصورة، أزيد أزيد، أي أي زيد إلى آخره، مقصورتين وممدودتين، ويا وأيا وهيا ووا، وخصت بباب الندبة على تفصيل في محله، ويا هي أم الباب، ولذلك تدخل في كل نداء وتتعين في نداء اسم الله تعالى يا الله، حينئذ جاء بها. قال المفرد العالم، وهذا بدل مفصل من مجمل، خمسة أنواع المفرد العالم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة. المفرد العالم، المفرد قلنا هذا بدل من خمسة، والعالم هذا نعت له. هنا الكلام في المنادى كالكلام في في ماذا؟ في اسم لا، أنه قد يكون مفردا وقد يكون مضافا وقد يكون شبيها بالمضاف. حينئذ المفرد هنا المراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، لكن قيده المصنف هنا على ما اشتهر العلم كونه علما كونه علما المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف العلم. ثم النكرة هذه معلومة، أعني بها المقصودة المشتهرة، يعني النكرة التي يتعين المنادى بها، لأن النكرة نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. هذا التعبير مقصود وغير مقصود باعتبار المخاطب وباعتبار إقبال المنادي على المنادى. إن كان أقبل على شخص معين واستعمل النكرة فهي نكرة مقصودة كذلك، وإذا أقبل على شخص غير معين أو لم يقصد شخصا معين واستعمل النكرة حينئذ نقول هذا نكرة غير مقصودة. إذن ما الذي يدل على هذا، على كونه مقصود أو غير مقصود؟ إما اللفظ وإما النية، إما اللفظ وإما النية. ثم النكرة أعني بها النكرة المقصودة المشتهرة، وتعريفها طبعا يكون عارضا، هي في الأصل تكون هي من المعارف، عد ابن مالك وغيره من المعارف، عدها ابن مالك وغيره من المعارف، وتعريفها حينئذ يكون عارضا لا أصالة، وتعريفه عارض بسبب القصد والإقبال، وهذا هو المشهور، وقيل بأل محذوفة ونابت عنها ياء، وليس الأمر كذلك. ثم تضد هذه، فانتبه، ها، النكرة غير المقصودة ضد النكرة المقصودة، حينئذ ليس النكرة في مقابلة النكرة، لأن كل منهما نكرة، إنما أراد به ماذا؟ المقصود غير المقصود. ثم ها، هذه هي ثم، لكن زيدت عليها أو دخلت عليها تاء التأنيث، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. ثم تضد هذه، يعني المذكورة السابقة النكرة المقصودة، فانتبه وهي غير المقصودة. ثم المضاف والمشبه به، ثم لترتيب الذكر المضاف والمشبه به بالمضاف. إذن كم أنواع المنادى؟ المفرد العالم أولا، النكرة المقصودة ثانيا، ثالثا النكرة غير المقصودة، رابعا المضاف، خامسا المشبه بالمضاف. فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. فالأولان المفرد العالم والنكرة غير والنكرة المقصودة، والنكرة المقصودة ما حكمهما؟ البناء على ما يرفع، أي على ما يرفع به قبل النداء، لأنه قد ينادي المثنى وقد ينادي الجمع بأنواعه، فإذا كان كذلك فالجمع قبل النداء يرفع به بالواو مثلا، والمثنى قبل النداء يرفع بالألف، إذن يبنيان على ماذا؟ على الألف والواو. وأما قول بالضم هذا المراد به أنه ذكر المفرد، فالأولان ابنهما بالضم على ما يرفعان به لو كان معربين، ومحلهما نصب، ومحلهما نصب أو ما ينوب عنه عن الضم، أفصح هنا، أو ما ينوب عنه عن الضم، وهو الألف في المثنى والواو في الجمع. يا زيدان، يا حرف ندى مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيدان مبني، منادى مبني على ألف في محل نصب، مفعول به في محل نصب، حينئذ نقول هنا بني على ماذا؟ على ما يرفع به لو كان معربا، لو كان معربا، هو الآن مبني، لذلك ركب تركيب 15 على المشهور يا ذا الفهم، يعني يا صاحب الفهم وهو إدراك معاني الكلام. إذن فالأولان هذا ملحق بالمثنى كما مر معنا، يعني الأول والثاني المفرد العالم والنكرة المقصودة، والفاء ذي فاء الفصيحة، ابنهما على ما يرفعان به لو كان معربا، هذا تقعيد عام، لكن المصنف فصل بالضم أو ما ينوب عن الضم. تقول يا شيخ، هذه نكرة مقصودة، إذا قلت يا شيخ حينئذ تقول هذه نكرة مقصودة، يا شيخ نكرة وقصدت بقلبك شيخا معينا، شيخا معينا، ويا زهير هذا علم، والباقي فانصبنه لا غير. ما هو الباقي؟ النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، يكون منصوبا ظاهرا، يا غافلا عن كذا، هذا نكرة ايش؟ لو قال الخطيب يا غافلا عن الآخرة. هذا عنى به شخصا معين، لا، إذا نكون نكرة غير مصودة حكمها الناصب. يا طالعا جبلا شيء مضاعف، يا صاحب علم انتبه، هذا مضاعف. والباقي يعني والذي بقي، فانصبنه لا غير، ليس غير، حذف المضاف إليه ونوي معناه، لا غير النصب، يعني لا غير، لا غير النصب، هذا الأصل، لا غير النصب. ناصبه من ناصب له؟ يا أو الفعل المقدر؟ الفعل المقدر، الفعل المقدر وليس يا. وناصب الفعل المقدر وقيل حرف الندى لسده مسد الفعل، وليس بالصواب، الصواب أنه الفعل المقدر. إذن هذا ما يتعلق به بالنداء. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول لأجله. باب المفعول لأجله، هذا المفعول الرابع، مفعول لأجله. ويقال المفعول له، ويقال المفعول من أجله، كلها أسماء المسمى مسمى واحد. باب المفعول لأجله، باب الشيء الذي فعل من أجله شيء آخر، هذا المراد به مفعول لأجله، يعني باب الشيء الذي فعل من أجله شيء آخر، شيء آخر. قال: وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر، حبر حبر لكن بالكسر من أجل البر، كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. وهو الذي، وهو الذي، وهو أي المفعول لأجله، الذي أي الاسم، فخرج الفعل والحرف فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مفعولا لأجله. والمراد به عند التحقيق المصدر، مراد بالاسم هنا المصدر. ولذلك صدر بعضهم تعريف المفعول لأجله بأنه المصدر المعلل لحدث كما سيأتي. إذن لابد أن يكون مصدرا. وهو الذي أي الاسم الذي هو مصدر، فخرج الفعل وخرج الحرف، جاء هذا المصدر بيانا لسبب كينونة العامل فيه، جاء هذا المصدر لبيان السبب الذي من أجله عمل العامل، الذي من أجله قمت، ها لماذا قمت؟ إجلالا لك، إجلالا لك. إذن إجلالا جاء به لبيان ماذا؟ لبيان السبب الذي من أجله أحدث القيام، فصار معلنا، فهو مصدر معلن. إذن جاء به لأي شيء؟ لذكر التعليل. وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه، كينونة العامل فيه يعني في هذا المصدر. حينئذ العلاقة بين العامل وبين المصدر هو أن العامل سببه الذي بعث عليه، وعلته هو الإجلال، فوجد الإجلال أولا في القلب ثم حصل وترتب عليه القيام. كينونة العامل فيه يعني وقوع الفعل الواقع من الفاعل، من الفاعل. وانتصب يعني أنه منصوب. شروط المفعول لأجله عدها بعضهم خمسة: الأول أن يكون مصدرا، الثاني أن يكون قلبيا، الثالث أن يتحد مع عامله في الوقت، في الوقت، الرابع أن يتحد معه في الفاعل، الخامس أن يكون مفيدا للتعليل، مفيدا للتعليل. إذا انتفى واحد من هذه الشروط الخمسة حينئذ لا ينصب على أنه مفعول لأجله، لا ينصب على أنه مفعول لأجله. أن يكون مصدرا، فإذا انتفت المصدرية وجب جره باللام، ولا يصح جئتك السمن يعني لأجل السمن، يأخذ السمن، جئتك السمن، هكذا يمثل النحات، جئتك السمن، السمن على المفعول لأجل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن السمن ليس مصدر. جئتك العسل ليس مصدر، جئتك للعسل يعني لأخذ العسل. أن يكون قلبيا، فلا يصح جئتك قراءة، يعني من أجل ماذا؟ علة المجيء هو القراءة، قل لا ليس قلبيا، قراءة هذا شيء ليس قلبيا، بل يجب جره باللام. أن يتحد مع عامله في الوقت، جئتك طلوع الشمس، جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم للإكرام غدا، اتحد الزمن، الجواب لا، لابد أن يتحد فيه في الزمن. أن يتحدا في الفاعل، جاء زيد لإكرام عمرو له، هذا فيه معنى التعليل، لكن الفاعل لم يتحد. جاء زيد لإكرام عمرو له، ففاعل المجيء ليس هو فاعل إكرامه، إنما هو لإكرام عمرو له، أن يكون مفيدا للتعليل فلا يصح جئتك إياي، جئتك إياي. وعرفه ابن هشام هناك في القطر بقول المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، مصدر معلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني لأجل حذر الموت. الجعل لماذا؟ حذر الموت، يجعلون أصابعهم يعني أنامله، فالحذر مصدر فهو منصوب، ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمن وزمن الجعل واحد والفاعل واحد، فالذي يحذر هو الذي جعل، وهم الكافرون. فلما سويت الشروط حينئذ انتصب، انتصب. قال وانتصب، وانتصب حينئذ، هل انتصب وجوبا أو جوازا؟ لا، انتصب جوازا. إذا تحققت الشروط الخمسة هل يجب نصبه؟ الجواب لا، لا يصح جئتك السمنة، نعم لا يصح. لماذا؟ لفقد الشرط، إنما هذه الشروط مجوزة للنصب، إذا انتفت لا يجوز النصب. إذا تحققت على جهة الكمال حينئذ جاز النصب وجاز الجر به باللام. وانتصب جوازا مع وجود الشروط، فالشروط إنما هي للجواز لا للوجوب. كقمت إجلالا لهذا الحبر، قمت كقولك قمت، هذا فعل وفاعل، إجلالا هذا مصدر، قلبي كذلك اتحد مع العامل، الفاعل الإجلال هو فاعل القيام، وفي الوقت نفسه القيام والإجلال في وقت واحد، يعني قام حال كونه في النفس قد أجله. إذا ماذا بقي؟ ومفيد لي للتعليل، مفيد لي للتعليل. قمت إجلالا لهذا الحبر، قمت إجلالا، إجلالا هذا منصوب العامل فيه قمت، قام، نعم صحيح، لازم أو متعدي؟ لازم، ومعلوم أن اللازم لا ينصب، كيف نصب هنا؟ ضمنوا معنى فعل آخر. أحسنت، أحسنت، من أين أخذت هذه الفائدة؟ أي أقول لأن هذه من كيسي. إذن الفعل اللازم اشتهر أنه لا ينصب، يظن البعض أنه لا ينصب مطلقا أي شيء، لا، ينصب الحال. جاء زيد ضاحكا، جاء زيد فعل فاعل، جاء هذا لازم كذلك، ضاحكا هذا حال، من ناصب له؟ من ناصب له؟ جاء، كيف نصبه وهو فعل لازم؟ اللازم لا يتعدى. نقول المراد بكونه لا ينصب مفعولا به فقط، لا ينصب مفعولا به فقط، وأما ما عدا المنصوبات فينصبه ولا إشكال فيه. ولذلك التمييز ها وماذا والحال والمفعول لأجله، قمت إجلالا، إجلالا هذا منصوب العامل فيه قام. إذن هناك عند قولهم الفعل اللازم لا ينصب لا يتعدى، مراد به لا ينصب مفعولا به فقط، وما عداه حينئذ يكون ناصبا له. تبع، كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر، هنا قال إجلالا وقال ماذا؟ ابتغاء البر. قمت إجلالا الناصب له قام وهو لازم، زرت أحمد ابتغاء الناصب له متعدي، الناصب له إذا مثل بي بالمثالين. قوله إجلالا هذا مفرد غير مضاف غير محل بأل، ابتغاء البر هذا مضاف، بقي ماذا؟ أن يكون محلا بهل، وعليه نقول المفعول لأجله أحواله ثلاثة، أن يكون مجردا من أل والإضافة، أن يكون مجردا من أل والإضافة، مثل ماذا؟ قمت إجلالا، جرد عن أل وجرد عن الإضافة، هذا جاز فيه النصب والجر باللام، يجوز فيه الوجهان الجر باللام والنصب، لكن النصب أرجح، نصب أرجح، قمت إجلالا أرجح من قمت لإجلال لك مثلا. الثاني أن يكون بأل، فالعكس الأرجح الجر، يعني يجوز فيه الوجهان، الأرجح الجر بالحرف ضربت ابني للتأديب. أرجح من ضربت ابني التأديب بالنصب. ثالثا إن كان مضافا جاز فيه النصب والجر على السواء. على السواء. إذا قمت إجلالا جاز فيه الوجهان النصب والجر باللام، والنصب أرجح. ابتغاء البر جاز فيه الوجهان على السواء. التأديب جاز فيه الوجهان والجر أرجح. والجر أرجح. قال رحمه الله تعالى باب المفعول معه، هذا هو خاتمة المفعيل. باب المفعول معه، وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي. باب المفعول معه هنا قيد بماذا؟ بالظرف، ما سبق لأجله بالجر المجرور، به بالجر المجرور، فيه بالجر المجرور، هنا معه، مع هذه ظرف كذلك مرة مع إزاء لتعداد الزمان. باب المفعول معه، باب المفعول معه، وهو يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي المذكور لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. سرت والنيلة سرت والقمر، حينئذ بيّن ماذا؟ بيّن الذات التي فعل الفاعل معها الفعل، وهو ماذا؟ وهو القمر أو النيم. إذن باب المفعول معه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي المذكور لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. والمفعول معه اسم لتلك الذات. سرت والنيل، النيل هو المفعول معه. سرت والقمر، القمر هو المفعول معه. إذن الذات هي المفعول معه، نصب على المفعولية. وعند سيبويه المفعول معه مقصور على السماع، مقصور على السماع، ليس من باب القياس، إن كان المشهور عند الجمهور أنه قياسي. قال وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي. وهو اسم يعني صريح، ليس عندنا مؤول بالصريح، والفعل هنا لا يقع مفعولا معه، ولو جاء بعد واو المعية، ولو جاء بعد واو المعية، لأنه قد يأتي بعد الواو ويؤول، يعني يكون منصوبا ويؤول أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر، لكن لا يكون في الاصطلاح مفعولا معه، بل لابد أن يكون اسما صريحا. وهو أي المفعول معه اسم صريح، فضلة لابد من الزيادة، يعني لا عمدة، فضلة لا عمدة. وخرج بالفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر، فإنه عمدة، فإنه عمدة. بعد واو معية، بعد واو معية، يعني أن لابد النص هنا على الواو أولا، ثم أن تكون الواو نصا في المعية، أن الواو قد تكون محتملة للمعية وقد تكون نصا في المعية. وهنا الشرط ذكر الواو دون ما يؤدي معناها، وثانيا أن تكون بمعنى مع. لو جاء بلفظ مع صراحة لما كان مفعولا معه، لما كان مفعولا معه. لماذا؟ لأنه محمول على السماء، يعني ما نقل عن العرب هو الذي ينبغي اعتماده. إذن خرج بالفضل ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر. اشترك زيد وعمر، زيد هذا فاعل، وعمر الواو حرف عطف، وعمر معطوف عليه للمعية، المعية نعم للمعية، باو هنا المعية. طيب عمر فضل أو عمدة؟ ها فضل أو عمدة؟ عمدة، عمدة. ولذلك هو في المعنى فاعل، تبه هنا فائدة طالبا خذ فائدة مجانا، وهي أن الفاعل قد يكون فاعلا صلاحا وقد يكون فاعلا معنا، والمفعول قد يكون مفعولا به صلاحا وقد يكون مفعولا به معنا. كيف؟ اشترك زيد وعمر، اشترك زيد هنا لا شك أنه فاعل الصلاح. طيب وعمر في الصلاح لا يسمى فاعلا، لكنه هو مما أحدث الفعل، حينئذ هو في المعنى فاعل، هو في المعنى فاعل. خذ مثال آخر في باب فاعل وتفاعل، لأن فاعل وتفاعل لابد من الاشتراك. صيغة تدل على ضرب زيد عمرا، ضرب تعرف ضرب، إذن كل منهما يضرب ويأخذ نصيبه، يعطي ويأخذ كذلك. إذا ضرب زيد، زيد فاعل، فاعل الصلاح، وفي المعنى أفعول به لأنه أخذ نصيب، وقع على شيء من الضرب. إذن ضرب زيد عمرا مفعول به بالصلاح، في المعنى كذلك هو فاعل. إذن الفاعل ينظر إليه باعتبار التراكيب هنا، إما فاعل صلاحا وإما فاعل معنى. فاعل معنى هذا يفيدك في المعاني كيف دلت الجملة على ماذا، على المراد. وأما للصلاح فهو للإعراب فحسب، الإعراب فحسب. حينئذ ضرب زيد عمرا، زيدا فاعل صلاحا وهو في المعنى مفعول به، عمرا مفعول به صلاحا وهو في المعنى فاعل. كذلك تضارب زيد وعمر، تضارب لابد من ماذا، كل منهما أعطى الآخر كالسابق. إذن نقول هنا أين نحن، ها ما الذي دعانا لهذا؟ جاء زيد وعمر، عمر هذا فضلة أو عمدة؟ نقول هذا عمدة لأنه أحدث المجيء كما أحدث زيد المجيء. إذن اشترك زيد وعمر، زيد فاعل بالاصطلاح وعمر في المعنى كذلك فاعل، فإنه عمدة. وبذكر الواو خرج ما بعد مع في نحو جاء زيد مع عمر، هذا مفعول معه في المعنى لكنه لا يسمى مفعولا معه الصلاح. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون بعد واو، فلو جاء مع ذلك يقول واو بمعنى مع، لكن إذا جاءت مع بذاتها الأولى أن يكون ماذا؟ أن يكون مفعولا معه، لكن من أجل تحقيق الاصطلاح وما نقل عن العرف، فإذا جاء مع بلفظه جاء زيد مع عمر حينئذ لا يسمى مفعولا معه. كذلك ما بعد الباء في نحو بعتك الدار بأثاثها، الباء هنا بمعنى مع، حينئذ لا تكون كذلك. إذا نص الواو لذاتها فأخرج مع، وكذلك ما أفاد معنى مع دون الواو. وهو اسم فضلة بعد واو معية، بعد واو معية يعني أريد بها التنصيص على المعية. في قول كل راوي لابد أن يقيد بماذا؟ مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، لابد من التقييد. معية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، حروفه ومعناه، لأن قوله انتصب لابد من الناصب، والناصب للمفعول ما هو للمفعول معه أحد أمرين، إما الفعل وإما ما فيه معنى الفعل وحروفه، ما فيه معنى الفعل وحروفه. المراد به ماذا؟ سرت والنيل، أنا سائر والنيل، سائر فيه معنى الفعل سرت وفيه ماذا؟ ها حروفه، حينئذ نقول صح أو لا، صح أن ينصب المفعول معه. وهو اسم انتصب، وهو اسم فضلة انتصب بعد واو، وناصب الفعل المذكور قبله على رأي الجمهور، جمهور البصريين وبعض الكوفيين، لا الواو خلافا للجرجاني على الصحيح. بعد واو يعني معية أريد بها التنصيص على المعية. في قول كل راوي، في قول كل راوي يعني أكثر، ليس المراد كل هنا، الكل أراد به ماذا؟ عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا، نحو أتى الأمير والجيش، ها أتى الأمير والجيش يعني مع الجيش، هنا الواو والمعية وهي نص فيه في المعية. حينئذ قلنا فيما مر هذه ليست الشروط، هذه ليست موجبة للنصب، بل يجوز فيه في مثل هذا، نعم عفوا، في مثل هذا التركيب جاز فيه العطف وجاز فيه النصب. حينئذ أتى الأمير والجيش، أتى الأمير والجيش، ولذلك صح فيه الرفع والنصب، فالرفع على العطف لأنه يصح أن يكون فاعلا، لأن الإتيان يصح صدوره من كل منهما، صح أتى الأمير أتى الجيش كل منهما صح، إذن الإتيان يصح منهما، فجاز فيه الوجهان. فالواو بمعنى مع إن نصبت الجنس بعدها، وعاطفة إن رفعت ما بعدها. وسار زيد والطريق، هنا هل يجوز الوجهان؟ يتعين النصب لأن الطريق لا يسير، وإنما الذي يسير زيد، فماذا؟ تعين النصب. وسار زيد والطريق هاربا، هاربا شرابه حال من ماذا؟ ها، حال من زيد، حال من زيد. قال رحمه الله تعالى: المخوضات من الأسماء، المخوضات من الأسماء، هذا هو النوع الثالث من أنواع الإعراب. الرفع يعني ما يتعلق بالأسماء، المرفوعات من الأسماء، المنصوبات من الأسماء، والمخفوضات من الأسماء. المخفوضات من الأسماء، الخفض مر معنا أنه من خصائص الأسماء، فلا يوجد في الأفعال. إذا من الأسماء، ها، لبيان الواقع، لبيان الواقع، يعني ليس لي، ليس للاحتراز، ليس للاحتراز. باب الإضافة. المخفوضات من الأسماء نوعان: إما مخفوض بالحرف، وإما مخفوض، ها، قال بالإضافة هو هنا، ولكن أقول بالمضاف، أقول به بالمضاف. هل له، هل للجر عامل ثالث؟ على الصحيح لا، بل هو محصور في هذين النوعين: إما مجرور بالحرف، وإما مجرور بماذا؟ بالمضاف. سبق ما يتعلق بالحرف وحروف الجر، وهي من إلى، إذا الاسم يكون مجرورا بماذا؟ بالحرف، وسبق بيانه. هنا أراد أن يبين الجر بالإضافة على ما عنوان له هنا: المخفوضات من الأسماء. باب الإضافة، أي هذا باب بيان الإضافة. أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول المضاف المطلق، المضاف المطلق يعني عن القيد، فحينئذ يدخل فيه المضاف المضاف إليه، يدخل فيه الأول والثاني. غلام زيد، دخل غلام ودخل زيد، والأول مضاف والثاني مضاف إليه على قول الجمهور، وهو الصحيح. وقيل بالعكس، وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه، ولكن الصواب أن الأول مضاف والثاني مضاف إليه. إذن باب الإضافة أي باب المضاف، فدخل فيه المضاف المعرة والمضاف المقيد، المضاف إليه. باب الإضافة. الإضافة لغة مطلق الإسناد، وهي نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا. يعني مر معنى النسب، النسب هذه فيها تفصيل في المنطق، هناك نسبة تامة ونسبة تقييدية إلى آخرين. النسبة المعني بها الارتباط، ارتباط بين شيئين، قد يكون على وجه التمام والكمال، وهذا في الكلام، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، قلنا ارتباط بين المحكوم عليه والمحكوم به، حينئذ نقول هذا الارتباط وهذه النسبة تسمى ماذا؟ نسبة تامة. وقد تكون نسبة تقييدية غير تامة ناقصة، وهي ما عدا ذلك من المركبات. غلام زيد فيه ارتباط بينهما، لكنه لا على وجه التمام، وإنما على وجه، ها، على وجه النقص. فلذلك هي نسبة تقييدية بين اسمين غلام زيد، نسبت الغلام لزيد كما حكمت على زيد بالقيام، قام زيد قائم، حكمت على زيد بالقيام في الموضعين، كذلك نسبت الغلام لزيد، قلت غلام زيد، فثم ارتباط بين المضاف والمضاف إليه، وهو العلاقة والألفة بين اللفظين، لابد من ألفة بين التركيب، يعني اللفظ الأول اللفظ الثاني، توجب هذه النسبة جر الثاني منهما أبدا، لأن المضاف إليه ما حكمه حيث الإعراب؟ مجرور أبدا، والثاني يجرر مطلقا، والثاني يجرر، وأما الأول فهو على حسب العوامل الداخل عليه. جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد، الذي تغير ما هو غلام بحسب تغير العوامل، أما زيد فهو باق على حاله وهو الجر. الإضافة إسناد اسم إلى غيره بتنزيل الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه. إسناد اسم إلى غيره بتنزيل الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه، يعني غلام زيد، قالوا زيد هذا منزل، منزلة التنوين من غلام، لأن غلام هذا نكرة في الأصل، والأصل أن يقال ماذا؟ غلام، هذا الأصل. حينئذ لما أضيف إلى زيد كأن زيد صار بمنزلة التنوين كذلك، أو ما يقوم مقام التنوين. وما هو الذي يقوم مقام التنوين؟ النون، أحسنت، النون في المثنى وفي الجمع. إذن الضارب زيد، زيدا يجوز، الضارب زيد، زيد هنا منزل، منزلة ماذا؟ النون المنزل، منزلة التنوين، منزل، منزلة التنوين، ولذلك لا يجتمع الإضافة مع التنوين، الإضافة لا تجتمع مع التنوين لعلة عندهم. قال رحمه الله تعالى: القبض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت ابن أبي قحافة. نعم وبالتبعية التي قالت تبعية تب سكان الباء ليس بفتحها سكنها الوزن. نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. لا يكون المضاف إلا اسما. ها صحيح. من علامات الأسماء كونه مضافا. من علامات الأسماء كونه مضافا. هذه توسع المدارك. إذا عرفت أن الاسم له عدة علامات حينئذ تقول المضاف لا يكون إلا اسما. فالمضاف لا يكون إلا اسما لأمرين: أن الإضافة تعاقب التنوين أو النون القائمة مقامه، وقد تقرر أن التنوين لا يدخل إلا الأسماء كما مر سابقا. ثاني: أن الغرض من الإضافة تعريف المضاف، والفعل لا يتعرف لا يكون مضافا. والأصل في المضاف إليه أن يكون اسما لأنه محكوم عليه في المعنى ولا يحكم إلا على الأسماء، فإذا جاء فعلا أول به بالمفرد. الخفض بالحرف، الخفض للاسم بالحرف، قدمه لأنه الأصل، قدمه لأنه الأصل. وبالإضافة يعني إضافة اسم إلى اسم. أما المضاف هذا لا يقال بأنه مجرور، وإنما الذي يجر هو المضاف إليه. وبالإضافة أي العامل فيه الإضافة على ما قصده الناظم هنا، كمثل قولك زرت ابن أبي قحافة. في نسخة كمثل أكرم بأبي قحافة، زرت ابن أبي قحافة. أين الشاهد؟ زرت ابن أبي قحافة. أين الشاهد؟ ابن أبي هذا مضاف ومضاف إليه، أبي قحافة مضاف ومضاف إليه، أكرم بأبي قحافة، أكرم بأبي قحافة، بأبي مجرور بالباء حرف، إذا مثال للحرف، أبي قحافة مثال للمضاف، ولذلك النسخة هذه أولى. نعم وبالتبعية، نعم هذا حرف جواب مبني على السكون لا محل له من إعراب ولا عمل له، ومن معانيه أنه حرف توكيد إذا صدر به الكلام. نعم ما الفائدة منها هنا؟ حرف توكيد لأنه صدر به الكلام، تقول نعم إنك طالب مجتهد، نعم إنك طالب مجتهد، إذا نعم للتوكيد. وبالتبعية هذا عطف على ماذا؟ على الإضافة، الخفض بالحرف وبالإضافة وبالتبعية للمخفوض، وهو قول ضعيف، والحق أن العامل في التابع والعامل في المتبوع. تبعية تبعية التي مرت معنا التابع، قلنا الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، إذن النعت مع منعوته. ما العامل في النعت؟ قالوا التبعية. ما هي التبعية؟ كونك أنت جعلت الثاني صفة للأول، كونك جعلت الثاني بدلا من الأول، البدل على نية التكرار العامل، كونك جعلت عطف البيان بدلا من السابق أو عطفا من السابق وهكذا. حينئذ هذا فعلك أنت، ولا شك أن العامل الأصل فيه أن ينسب إلى اللفظ، أن ينسب إلى اللفظ. فمتى ما أمكن تعليق العمل بشيء ملفوظ فلا يقدم عليه شيء مقدر البتة، ولذلك العامل المعنوي ضعيف عند جماهير النحاة، ولذلك الأصل في الحرف ماذا؟ أنه لا يعمل، هذا الأصل فيه، وإذا عمل ظاهرا فهو ضعيف، من باب أولى أن لا يعمل محذوفا. كذلك المعنى لا يصح في الاقتضاء إلا في التجرد والابتداء، وأما ما عداه فالأصل أنه يعلق به بالمذكور. نعم وبالتبعية التي خلت مرت وقررت أبوابها وفصلت. قررت القرار في المكان استقرار فيه، قررت قررت بالمكان بالكسر، قررت بالمكان بالكسر أقر قرارا، أو فصلت فصل الشيء فانفصل أي قطعه فانقطع وبابه ضرب، يعني ما مر من أبواب السابقة. قال رحمه الله تعالى: وما يلي المضاف باللامية في تقديره بمن وقيل أو بفي، كابن استفاد خاتمي نضال ونحو مكر الليل والنهار. وما يلي المضاف يعني والذي يتبع، الذي يتبع. وما يلي المضاف باللامية في تقديره، بمعنى أن معناه يتم بماذا؟ باللام، ولذلك نقول الإضافة لامية، أو الإضافة هنا على معنى من، أو الإضافة على معنى في. هذه في ومن واللام داخلة على الثاني، على الثاني، تكون مكملة للمعنى الإضافي، لأن أصل غلام زيد أصل غلام لزيد، هذا أصل التركيب. فلما أريد إضافة الأول للثاني حذفت اللام، وقيل غلام زيد، إذن اللام هنا مرادة وهي المعنى مراد هنا، لكن هل هي العامل؟ الجواب لا، وإن قال به بعضهم، لأن القول بكون زيد مجرورا فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الإضافة، وهو نسبة تقييدية للمعنى الذي ذكرناه، وهذا ضعيف. المعنى الثاني اللام مقدر أو الحرف المقدر ليعم اللام ومن وفيه، وهذا مذهب ضعيف، لأن الحرف لا عمله وهو ملفوظ به ضعيف، فكيف يعمل وهو محذوف أو مقدر؟ الثالث أن المضاف بعينه بذاته هو الذي عمل فيه المجرور، لكن قولنا بأن المضاف عامل لا يلزم منه ألا نجعل الإضافة على معنى حرف، ليس بينهما تعارض، لا، نقول المضاف هو العامل ثم تركيب الكلام على معنى، كما قلنا في التمييز أنه على معنى ماذا؟ على معنى من، وقلنا في ماذا؟ قلنا في الظرف أنه على ملاحظة في، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن نصرح به بحرف في، إذن هنا على معنى اللام ومن وفي، لكن لا يلزم من ذلك أن نجعل المضاف إليه مجرورا بهذا المقدر. وما يلي المضاف باللام الدالة على الملك أو الدالة على الاختصاص، غلام زيد هذا ملك له، باب الدار مختص له، باب الدار هذا مختص، باب للدار هذا الأصل. وما يلي المضاف باللام، يعني والذي يتبع المضاف باللام يفي يعني يكمل، تقديره بمن، ها متى هذا؟ ها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، ويصح الإخبار به عنه، وقيل أو بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كذلك خاتم حديد ها خاتم للحديد أو خاتم في الحديد أو خاتم من حديد من، إذن الإضافة هنا على معنى من، على معنى، على معنى من. ومكر الليل على معنى في، بل مكر الليل والنهار، مكر في الليل، مكر في الليل. حينئذ كيف نأتي التقدير لله؟ نقول ما نجرب أولا، إذا كانت الإضافة على معنى من أو في فاحمل عليها، فإن لم يصح حينئذ مباشرة على اللام، على اللام، فاللام ليس لها ضابط، إنما الضابط لمن وفي. فمن أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، مضاف إليه خاتم حديد، الحديد جنس للمضاف، لأنه يكون منه ماذا؟ خاتم غيره، إذن الخاتم خاتم حديد، الحديد جنس للمضاف الذي هو الخاتم، لأن الحديد يكون منه خاتم غيره، إذن صار جنسا له، وصح الإخبار عنه خاتم حديد، إذن الإضافة على معنى من. وإذا كان المضاف ظرفا للمضاف تكون على معنى في، كابن السفادة خاتمي نضار، نضار بالضم النضير الذهب، ها فابني السفادة خاتمي نضار على معنى خاتمين، يعني على معنى، على معنى من، يعني خاتم ذهب، كأنه قال خاتم ذهب. ونحو مكر الليل والنهار، مكر في الليل ومكر في النهار، مكر في الليل ومكر في النهار، وفيه تفصيل في موضعه. قال رحمه الله تعالى خاتمة، خاتمة، خاتمة لغة آخر الشيء، خاتمة لغة آخر الشيء، وصلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، جعلت آخر الكتاب أو باب، يعني آخر الكتاب يجعل خاتمة أو آخر الباب لا بأس به، وهي خاتمة. قال رحمه الله تعالى قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100، قد تم، قد ها للتحقيق، تم يعني كمل، ما أي الذي أتيح لي أن أنشئه، أنشأ يفعل كذا أي ابتدى، شاء مراد به ماذا؟ أنه ابتدع الفعل إنشاؤه في عام 2100، 1120، تم بحمد الله، ها تم بحمد الله، فهو متعلق بماذا؟ بتم، والحمد مر معنا أنه ماذا؟ وصفه، ها ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ف فبدأ بالحمد وختم بالحمد. بحمد ربنا وحسن عونه، من إضافة الصفة إلى الموصوف عونه الحسن، والعون الظهير على الأمر والجمع الأعوان، ورفده وفضله ومنه، ورفده الرفد بكسر الراء العطاء والصلة وبفتح المصدر، ورفده أعطاه، يعني رفده حينئذ يكون بمعنى الإعطاء والإعانة، وفضله الإفضال الإحسان، ومنه يقال من عليه أنعم منظومة، هذا حال من فاعل تم، كذلك قد تم لي منظومة، قد تم لي حال كونها منظومة رائقة. مر معنى منظومة أنه مشتق من النظم، وهو تأليف وضم شيء إلى شيء آخر، حينئذ فيه معنى التأليف والجمع، فأنه نظمه في سلك فانتظم وتنظم. منظومة رائقة الألفاظ، يعني ذات الألفاظ الرائقة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، الألفاظ الرائقة، راقه الشيء يعني أعجبه، راقني كما مر معنا. فكل ما حوته ذا السحفاظ، فكن أيها الطالب لما حوته وجمعته ذا السحفاظ، يعني صاحب السحفاظ، ذا بمعنى صاحب. طيب شرابه خبر كن أنت، إذن اسمها ضمير مستتر وجوبا، لما حوته، للذي حوته وجمعته، صاحب السحفاظ أي حافظا لها مظهرا لها عن ظهر قلب، يعني يوصيك بماذا؟ بالحفظ، فأحفظ، فكل حافظ إمامه. جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بحب أحمد، جعلها الله أي المنظومة لكل مبتدئ، وهو من أخذ وشرع في مسائل الفن، دائمة النفع أي النفع الدائم، هذا المراد، يعني مستمرة النفع، والنفع ضد الضر، يقال نفعه بكذا من تفع به، والاسم المنفعة. بحب أحمد في الأصل قال ماذا؟ بجاه أحمد، وهذا توسل غير مشروع فنصلحه بالمشروع، لئلا يكرر الطالب شيئا غير مشروع، فإنه لا يجوز حتى لو كان نظما، إذا كان بدعة فلابد من تغييره، ولو أدى إلى حذف البيت حذفه ولا إشكال، بل قد يتعين عليك ذلك. صلى عليه ربنا وسلم، مر معنا الصلاة، قال وسلم، والألف هنا للإطلاق وهو التحية على قول، وأردف الصلاة هنا به امتثالا للآية وهروبا من كراهة تركهما واقتصار على أحدهما، وآله أي أتباعه على دينه وصحبه تكرما منه جل وعلا. وبهذا نأتي على ختام هذا النظم المبارك، نفعنا الله تعالى وإياكم به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس يبدأ غدا في الساعة الواحدة ظهرا، الساعة الواحدة ظهرا بإذن الله تعالى.